ربنا سبحانه وتعالى. ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الإمام رحمه الله: وإن أقر أحد ورثته المصنف رحمه الله تكلمنا على المناسخة. المناسخة اللي يكون معناها هو يموت ميت ويترك ورثته، ثم اللي يموت واحد من هذا الورثة احنا باقي نقسم المسألة الأولى. أما إذا قسمنا المسألة الأولى وعدناها ما تكونش مناسخة، وهذا ماشي لازم يموت واحد، يقدر يكون جوج ثلاثة، المهم غير ما يموتوا شي الورثة كاملين. أما إذا مات ورثة دفعة واحدة فما يكونش مناسخة، لأن ما عرفناش شكون السابق معاه. هذا هو المعنى، هذه هي قضية الموضوع. المناسخة، المناسخة تكون مات واحد إنسان وترك ورثة، هذاك الورثة مات واحد فيهم أو جوج، ولكن المساله الاولى ما عدلناهاش وما قسمناهاش. اما اذا كنا المساله الاولى اصلناها وصححناها وقسمنا على وقع الموت، لا كل واحد بان مساعده الوالد، او ما كانوا ماتوا مع بعضهم دفعه واحده تحت هاد من حرق ما كاينش المناسب. هذا هو المناسب. كاين شي مناسخه ما تحتاجش للعمل، فهمنا؟ لا تحتاج الى عمل باطل. شنو اللي يقدر يكون؟ مثلا مات واحد الميت وما كاينش شي واحد معاه من لا هما، بحال ديك المساله اللي كنا نقولوا مات الانسان وترك ثلاثه ديال البنين. ميت تركنا ثلاثه ديال البنين، مي كانت ثلاثه، مات واحد منهم وباقي ما قسمنا. المساله تقول لي من جوج ما نعملوش، يعني لان هذيك الثلاثه مش نعملوهاش، ماشي نعملوها من جوج. علاش؟ يعني فيها جوج العصاب. هذا يقدر يكون معاهم شي واحد دو فرضين، ولكن ملي غير ما والو، شي زوج ولا شي حاجه. هذه ماشي يكون الزوج اللي قلنا، ماشي يكون هذيك ثلاثه بنين، ماشي يكون اربعه، ولكن ديك الزوج ماشي باباهم. اما لا باباهم وقع الموت، لانه هذيك اللي يحجب، يعني ملي يخليه يورثوا في هذاك الميت ما يورثوش هذاك الباقين، اللي يورثوا ولا ما يورثوش، لا هذاك اللي حجب، خاصو يكون ماشي باباه. مي ماشي يكون باباه، مي ماشي الكون، ماشي الكون مربعة. ماشي كان مربعة، المسألة الأولى كان ثلاثة، ياك؟ مربعة، قول ثلاثة. دابا مي مات هي مربعة، الورثة ماشي ثلاثة غير جوج. صافي هي هذيك، اما هي مربعه ما تحتاجش للعمل والو. شنو العمل اللي ماشي يكون هنا؟ هي التصحيح، كاين الانكسار. علاش؟ لان ثلاثه ما ينقسموش على جوج. في المساله الاولى لو كان باقي بروح كان ماشي نقسم، ما ينقسموش. هذه القضيه هذه مثلها فين؟ في الزوجه. والزوجه ماشي ام، اما اذا ام لا تحتاج للعمل. علاش؟ يكون تتغير، ماشي تكون وارثة هذيك الوقت، ماشي تولي ماشي هم تكون سودوس، ماشي يكون كذا كذا. هذه ما احتاجين للعمليه. كاين اللي اذا احتاجنا العمل نحتاجنا العمل، ولكن داك الشيء ديال اللي الحظ ديالو اللي ينقسم على الورثه، الحظ ديالو اللي ينقسم. مثلا ماشي نعملوا المساله الاولى واش نعملوا المساله الثانيه؟ مين عملوا المساله الاولى والمساله الثانيه غنخرجوا الحظ ديالو من المساله الاولى. مين خرجوا الحظ ديالو من المساله الاولى ونقولوا المساله الاولى فيها حظ ديالو اربعه، المساله ديالو ديال الميت الثاني اللي مات ما اربعه، اربعه الورث. لا داكشي اللي تقسم عليه صار. يقدر يوقع الانكسار ما يهمناش، ما مشي يوقع الانكسار بكذا. مثلا المساله ديالو ماشي يكون فيها الزوج، والزوج ماشي يكون تما الابناء مثلا، ياك المساله ماشي يكون اربعه، ما يكون اربعه هو يدي الربع، ماشي يبقاو ثلاثه. هذيك ثلاثه ماشي نقولوا يكون تما جوج دي رجال، لا انا غنقول الانكسار، لان الثلاثه ماشي هذه ماشي تولي بحال المساله اللغه ولا ما فيها من ناحيه المناسخه ما عندها حتى شي هذا شي تاثير. شنو هذا اللي يكون النصيب ديالو؟ شنو النصيب ديالو؟ السهام ديالو، السهام ديالو اللي ينقسم على المساله ديالو. المساله ديالو نقولوا هي من سته، المساله المعروفه هذيك، مساله من سته من ثمانيه ذات العول مسجل، غير تشوف ديك العدد اللي تقسم على المساله ديالو. لا ما يكون فيها والو، ما تقسم على المساله ديالو. الورثه هنا هي المساله ديالو، لا ما كانش يدين قسم. شوف لا ما كانش يدين قسم، لا ما كانش يدين قسم. غنضغوا بين ياش مش نضغوا، غنضغوا بين المساله ديالو وبين السهام ديالو، النصيب ديال الميت. خرجنا النصيب ديال الميت غنضغوا بيناتهم، نضغوا هنا يكون النظر هنا غير جوج، هنا ما هناش ثلاثه الانظار، ما كاينش غير بعض الانظار، هنا غير التوافق والتباين. إذا كان المسألة التوافق تضغط المسألة، شوف المسألة تضغطنا الوفق، المسألة الميت تضغطنا الوفق، ماشي أني السهام، لا هذا تضغطنا الوفق. مي تضغطنا الوفق تشبه ديك المسألة ديالو ديال الميت غتضربها في المسألة الأولى، ديك الوفق غتضربو في المسألة الأولى، مي تضربو في المسألة الأولى غتصيح لك. تقدر المسألة الأولى كانت 8، تقدر تولي في 24، تقدر تولي في 30، تقدر في 1000، المهم في ماشي هذاك اللي ماشي يوصل، هذاك اللي يقولوا له الجامعة هو هذا. هذاك ملي يقولوا له الجامعة غنخرجوا منه الجزء ديال السهام، مش نخرجوا جزء السهام على جوج الجهات، نخرجوا جزء السهام بالنسبة للميت الأولي وبالنسبة للميت الثاني. بالنسبة للميت الأولي ما مش نخرجوا جزء السهام من الوفق، بالوفق ديال المساله ديالو، من ديك الوفق ديالو ديال المساله ديالو اللي عنده شي حاجه في المساله الاولى اللي تصدر في الوفق ديالو وفي ما كان. هذه بالنسبه للمساله ديالو. اما بالنسبه اللي النصيب ديالو هو المساله هذه، ماشي خارجوا لها الوفق من النصيب ديالو، خارجوا الوفق من النصيب ديالو. النصيب ديالو مثلا اربعه، الوفق ديالها جوج. مسألة النصيب ديالو سته، الوفق ديالو ثلاثه. غنشبروا حنا ثلاثه، اللي عنده شي حاجه من المساله الثانيه غيتضرب ثلاثه، ماشي المساله الاولى، اللي عنده شي حاجه من المساله الثانيه غيتضرب ثلاثه وندخلوا في العمليه هي واضح العباره. هذا اذا كان توافق. ما كانش التوافق شنو يكون العمل؟ بدا نشبروا التباين. شنو ذا الضرب؟ ديك المساله ديالو بيد، لان المساله ما ماشي رجعش الوفق ما عندهاش. المسألة ديالو بيد غتضرب في المسألة، المسألة ديال الميت الثاني غتضرب في المسألة الأولى، مي غتضرب في المسألة الأولى غتجي فيما وصلت. يقدر مثلا المسألة ديالو من 8 ما عندهاش شي الوقف غنضربو ديك 8، والمسألة الأولى ما كان من 12 غنضربو مثلا 8 في ديك 12، كانت مثلا من 14 فيما كان، المهم غتضرب المسألة الأولى كامل بالعاود ديالها ولا مش بالعاود ديالها غنضربوها. مين يمشي الضرب يخرج لك ديك الجامعه، هذاك الجامعه، لان الجامعه غيكون جوج ديال الناس يداو منا، المساله الاولى غنخذ منا والمساله الثانيه غنخذ منا. المساله الثانيه، المساله الاولى ما يمشي نخرجوا الجزء السهم ديالها من ديك المساله ديال الميت، ديك المساله الميت بيدها هذاك، ديك الكل ديالها، ديك الكل ديالها هو باش يكون جزء السهم. مثلا ديك 8 اللي عنده شي حاجه من المساله الاولى غيتضرب ديك 8، غنضربوا في ديك 8 عاودنا ماشي. اللي عنده شي حاجه من المساله الثانيه غيتصدر في ديك النصيب ديال الميت، لان النصيب ديال الميت ما عند ما نعملوا له شي الوفق، نضربوه بيده كل في الكل هو من خارج المسألة. واضح المسألي؟ هذا هو العمل ديال المناسقات. هذا الشيء اللي لخصنا هنا هي العمل ديال المناسقة. فهمنا شنو المناسقة؟ شنو كاين المناسقة اللي ما تحتاجش الى العمل؟ ما واخا هذه ما تحتاجش العمل، هي هذاك هذا هذاك يقدر يكون ورثه الباقون او ورثه كذا، ما جوج الحاج بمعنى جوج الصور اللي ما يكونش فيها العمل، او اللي يكون فيه العمل، اللي يكون فيها العمل ولكن النصيب ديال الميت ما ينقسم. هذاك ملي ينقسم حتى هو هانيه ما فيها والو، هذيك تجي بحال ديك التماثل تكون ساهله. ما كانش اللي ينقسم دا نحتاج منه العمل. شنو العمل؟ الجوج التوافق التباين. التوافق والتباين مع من دا العملو المساله ديالو، السهام ديالو، السهام ديالو اللي عملوا بحال ديك السهام ديال الوارث، والمساله ديالو اللي عملوا بحال الاصناف. المساله هي الاصناف، دابا المساله ديالو هي الاصناف. غادي ندور بينهما بين نظرين، اذا كان بينهما التوافق تشوف شنو التوافق باش يتوافقوا. كان يتوافقوا في الاثلاث، كان يتوافقوا في الانصاب، كان يتوافقوا في الاربع، في العشور، في نسبه مئويه، المهم غير يتلاقاو شي حاجه. رد ديك المساله للوافق، مي ضغط من المساله ديال الوفق شنو غنعمل؟ هذا الوفق هذا غيتصدر في المساله الاولى، مي تصدر في المساله الاولى تولي عندك الجامعه مثلا، يولي عندك العدد الكبير. هذا العدد الكبير خصنا نخوضوا منه المساله الاولى، نخوض منه المساله الثانيه، نخوض منه. الا ان المساله الثانيه تبدا تضرب في الوفق، لا المساله الاولى، المساله الاولى في ذا الضرب في وفق الثانيه. المساله الاولى معنى المسألة الميت الأول في غد تضرب، هذا معنى من له شيء من المسألة الأولى يضرب في وفق الثانية. بالنسبة للمسألة الثانية في غد نضربه في الوفق ذا النيصر، ذاك الصيف، هذا ماشي الصيف، ذاك السهم. معنى اللي عنده شي حاجة من المسألة الثانية في غد تضرب في وفق السهم، ولا كان التباين يكون ضرب الكل في الكل. بين المسألة هذه هي المسألة. غندخلوا دابا في المسألة ديال الإقرار، هذا الموضوع بالنسبة للإقرار. هذه المسألة ديال الإقرار مسألة واعرة كبيرة بزاف. قال الإمام بن خاروف: هذا الباب ثلث عمل الفرائض، وفيه عجائب وغرائب من فقه وعمل. ناحية الفقه معنى الأحكام الفقهية، والعمل هو هذا العمل اللي غنضربوه. غرائب وعجائب من ناحية الفقه معنى المذاهب شنو تقول فيه، الجواز كما كهذا الإقرار يعتبر به كما يعتبر شنو، هذا الجانب الفقهي. الجانب العملي هو هذه القضية، هذا من التوافق، هذا التباين، هذا الضرب، هذا لا ضرب ثلاثة المسألة الأولى والمسألة الثانية والمسألة ما عادياش المسألة الإنكار، هذه هي العمل. فهمنا؟ الجانب الفقهي هو الخلاف ديال العلماء في انواع الاقرار، هذا اللي يعمل به من معلوش به. قال الامام: واعلم ان الفرضيين تكلموا في هذا الباب على ثلاث اقسام: اقرار الموروث بمن يرثه، شكون الموروث؟ الميت اللي ماشي يموت. شنو يقول؟ يقول: انا عندي واحد خايف طنجة، انا عندي ابني معفاين، انا كذا. هو اللي يعترض، اللي قاد بنو دابا ماشي للوارث، لا الموروث. مثلا انا اللي يقول: وانا لا موت، انا عندي المراه في طنجه، عندي واحد المراه في الدار البيضاء، عندي العول اللي قاو معفاين، يقول اولادو هادو كذا. هذا هو اللقاء، هذا هو اللي مسمي عند الفقهاء بالاستلحق. معنى ماشي يلحق هذا ابني، هذا بنتي، هذا كذا كذا. هذا البحث هذا ما كاينش، هذا تقدر هذه الابحاث في ابواب مختلفه. هذا شكون اللي يوقر دابا؟ الموروث هو اللي كنا نقولوا للمواريث. هذا في الحقيقه ماشي الموروث، الموروث منه هذا. شكون هذا؟ الموروث. اما الموروث هو المال، المال هذاك هو الموروث، هذا شيء يسمى هذا نقول له اما المورث واما المورث منه. المورث هو اللي جعلنا نورثو، المورث منه اللي دينا ما رزقو. فهمنا؟ قال المورث منه هو المترجم عنه عند الفقهاء بالاستلحاق، لقول ابن عرفه في تعريف الاستلحاق: ادعاء مدع انه اب لغيره. هذا هو الاستلحاق، هو ادعاء المدعي انه اب لغيره. معنا انا بابه فلان، شوف انا بابه فلان، فيخرج هذا ابي وهذا ابو فلان. قال لك لا ما دخلش في الاستلحاق، هذا استلحق سويلة حق هذا بنفسه ماشي انا، فهو هذا ابي هو ذي يتسلحق بالناس. قال لا، واش تدخل في الاستلحاق؟ الاستلحاق سيقول هذا ولدي، اما انا باباه لا، انا باباه اياه، هذا ولدي وانا باباه، هذا اصحح. ولكن هذا ابي، هذا الرجل هذا بابا، لا لا والو. مثلا وهذا باباه فلان، شي واحد من الناس يقول هذا هذا لا ما دخلش. وهذا الوجه على اربعه انواع، كاين اقرار بالولد بالوالد بالمولى بالمولى الاعلى، اقرار بما عدا من ذلك من العصبه، وقد اشار المصنف في فصل الاستحلاق الى الاول منها الى اخر مجهول النسب والثلاث الباقيه. هذا البحث عميق، هذا هذا تقدم في اول مختلف. هذا اش منه النوع، النوع الاول احدها. فين الثاني؟ شنو؟ قال الإمام أحمد أحدها وثانيها، شفتها هذيك ثانية، ثانيها إقرار الوارث بدين، هذيك ثانية. دابا هو هو قال هنا ثلاثة الأنواع، أحدها إقرار الموروث، هذه فيها أنواع، هذه فيها أنواع، إقرار بالوالد وقبل كذا وقرار الأب المسؤول بالمولى الأعلى وبالمكانة وكذا، هذه هذه أنواع وتقدمت في فصول مختلفة في كتاب هذا الكتاب هذا. ثانيها إقرار الوارث بدين على الميت، حتى هو من نوع الإقرار. كيف الوارث يقول لودي الوالد ديالو اللي سالوه الناس الفلوس، هو إذا معنى هذا راه ماشي نعطيو الفلوس للناس، لو بقات شي حاجه قول نبقى قول ما نبقاش. هذه قال لك فيه احكام ستاتي، هذه ان شاء الله قام بدين على الناس وستاتي. هذا النوع الثاني زيد في الإقرار، شنو هو؟ الوارث يقول هذا الميت عليه الدين. ثالثها إقرار الوارث، الوارث بمن يرث، هذه هي اللي المسألة ديالنا حنايا. الوارث ثقة بمن يرث، ما يقول لك كاين هذا ذي ورث هذا، هذا راه خال هذا، لا هذا راه بنتنا، هذه كذا كذا كذا بحال هذا، لا هذه الزوجة الوالد، هذه الزوجة الوالد بحال هذا. قال بمن يرث، وهذا هو المقصود هنا، وهذا هو المقصود هنا. وقد ولذلك اقتصر عليه المصنف وقد نوع هذا النوع الى انواع كثيره، هذا بيدو فيه انواع، وقسمه بعض الشيوخ الى ثلاثه اقسام. كاين الشيوخ قسموا هذا النوع هذا اقرار الوارث بمن يرث معه الى اقسام، قسم يتنزل منزله البين بلا خلاف، كما لو اقر رجلان عدلان بوارثين ممن يثبت بشهادتهما نسب غير الوارث. لو هذا ليكون نزل منزلة البينة، مثلا هما عدلان رجلان بوالدين، قال لك داك داك داك، هذا قسم، قسم لا يتنزل منزلة البينة باتفاق العلماء، لا يتنزلش كإقرار واحد من الورثة ومن معه منكر، وهذا المسألة اللي مش نهضر عليها دابا هنا، مش نهضر عليها هذا النوع هذا. أما إذا كان المسألة ذي البينة وكذا وكذا، هذا تقول لي ليه وارث هذا، هذاك ماشي يقول واش ماشي نعملوش المساله الانكار ديك الوقت، المساله واضحه، مساله واحده، لا هذا ماشي شي واحد يقول هيدا وهو ماشي عدل، هو قيل عدل دابا هذه فين خصو، المهم يكون راشد خصو يكون فيه رشد، ماشي لان ملي علاش فيه رشد، لانه هو خصو ملي الايقاع بحال اللي يعطي من عنده، هذيك الاعطاء خصو يعتبر فيه رشد ماشي سافح، خصو يكون رشد ماشي هذا القيد هذا، لابد من هذا القيد هذا. مثلا النسب ملي يثبت النسب يولي وارث، ولكن ملي يثبت النسب نعطيو له الحق ديالو، نقصوا له الحق ديالو ونعطيو له. لان بالبينه غيثبت النسب بالبينه غيثبت النسب ملي يثبت النسب باش ماشي يولي وارد الوري قال الامام كمال اقران رجلان يعدلان بوارث ممن يثبت بشهادتهما نسب غير الوارث لو شد غير الوارث بالبينه اللي يثبت فيها النسب ماشي حنا دابا الموضوع ديالنا ديال الوارث ان البينه اللي يثبت فيها النسب غير الوارث هذاك البينه سميتها غنثبتوا بها هنا في الوارثه هذه هي الابحاث ديال تقدمات وقسم لا يتنزل منزله البينه بلا خلاف كيقال واحد من الورثه ومعه ممكن فان كان غير عدل لم يثبت النسب بلا خلاف لان ماكش عاد ما كاينش بلا خلاف ما كاينش النسب ولكن غيكون ماشي ماشي يكونش الارث غيكون يعطي من الحظ ديالو ما ماشي يكونش الارث واش ماشي يكون الارث ولا يعطي من الحظ ديالو هذا قال لك بلا خلاف واختلف في الميراث النسب ما كاينش ولكن اختلف في الميراث شحال الاقوال سته هذا اللي واحد منا هي اللي ما كاينش الميراث هو اللي مش عليه اقتصر عليه المصنف انه يعطى للمقيم بالفضل سهام ماشي لي ورث اللي يعطي له سته من الاقوال هذا السد الاقوال فيني اللي ما يثبتش النسب لانه ماشي من اهل العدل هذا الراجل اللي يقول هذا اللي هو ماشي عدل هو اذا ماشي عدل ما يثبتش به ماشي النسب ياك هنا النسب ما كاينش فاش اختلفوا في الميراث شحال في هذه الاقوال من جمله هذه الاقوال القول المصنف انه ما يورثش يورث ولا ما يورثش ولكن شيء تعطى له صافي هذاك ما نقص ماشي ارث هذاك راك ماشي ارث هذاك انا ما يورثش ومنها اقتصر وهو انه يعطى المقر الفضل بين سهام المقر وسهامه في الانكار معنى سهامه في المنكر وكذا بقات واحد الزياده هنايا معنا في الانكار ما عطينا والو ما عطيناه والو في الاقوال ديال الظهر نعطيوه شي حاجه تنقصت هنايا هذاك شي حاجه اللي تنقصت هنايا بين الاقوال هي اللي غتعطى مثلا يقدر يكون في الانكار جاو 10 في الاقوال جاو 8 غنعطيو له جوج بحال هكا مثلا في الانكار جاو 15 في الاقرار جاو 10 شحال تنقصت هنا 5 هي اللي غتعطى بحال هاد العبارات تنسيتي في العمليات قل وسهامه وهو قول مدني هذا القول هذا اللي يتعطل هذا النصيب هذا قول مدني وعليه درجه فرضيون في اعمال الفرائض وهو قول مالك في موطئه وعليه جماعه الى اخره هي مشايله وان كان المقر عدلا ففيه فقيل يحلف هذا اذا كان ما كانش عدلا وقيل اذا كان عدلا قيل يحلف ويكمل له يحلف ويكمل له الميراث اذا على هذا اذا كان عدلا ويحلف يكمل الميراث ماشي يكون ماشي يكون وارث ماشي يكون شي مساله الانكار ديك الوقت شي مساله الانكار ما كاينش فقيل يحلف ويحلف معه ويكمل له الميراث شكون غيحلف لا المقر اللي يكون عدل المقر له غيحلف شكون غيحلف ويحلف معه يحلف مع المقر شكون ماشي يحلف المقر له هو اللي غيحلف قال ويكمل له الميراث وعليه اقتصر المصنف في باب الاستلحاق المصنف هذه يتكلم عليها في باب الاستلحاق في قوله وعدل يحلف معه ويغيث ولا نسب شفت قال لك ملي يكون عدل المقر له يحلف والميراث كاين ولكن النسب ما كاينش شنو النسب ما كاينش ماشي ولدو هذاك ماشي خاه ماشي كذا ما يصيرش خاه يصير خاه ولا ما يصيرش ولكن يغيث ولا نسب ويغيث ومحله حيث لم يكن له وارث معروف النسب ثابت في يحمل ما ذكره هنا حيث ثبت وهكذا الى اخره هذا قسم اختلف فيه هل يثبت به النسب ولا وهو ما اذا شهد وارثان غير عدلين قبيل كاين شهيد واحد لا دابا هنا جوج هذه فيها خلاف هذا فيه ثلاثه الاقسام القسم الثالث هو هذا قال وقسم اختلف فيه هل يثبت به النسب او لا لان الا ثبت النسب غتثبت الارث وهو ما اذا شهد وارثان ولكن ماشي عدلان او اقر الورثه كلهم فقال ابن يونس اجمع اهل العلم لا يصح نسب بغير عدول قال لك اجمع اهل العلم نسب لا يصحش غير عدول الى اخره من وان اقر فقول المصنف وان اقر قال المصنف وان اقر احد شفت وان اقر احد هاد كلمة أقر أحد المهم هنايا هذا الباب فيه عجائب وغرائب لا من ناحية ذي الفقه ولا من ناحية ذي العمل. الفقه هذا هذا اللي شيخنا إلى بعض المسائل ديالو شنو هذه المسائل ذي الفقه لأن هذا الخلاف هذا على حسب هذه الأنواع هذا اللي يقول له كذا إقرار بمن يرث معاه إقرار من الموروث بالدور إقرار بالديون كذا كذا تفاصيل فاتية هذا هو الجانب الفقهي أما الجانب العملي هو اللي مش يقرر في المصنف هذا شيء يسمى الجانب العملي قول المصنف وإن أقرأ أحد احترازا مما إذا أقرأ أكثر فإنه يفصل فيه بين العدول وغيره لأن هذا أحد معنى واحد أقر أغنى إذا كان جماعة أكثر قال لك هذا كاين الخلاف بين العدول أكثر عدول ماشي عدول كذا كاين الخلافين تفصيل فاش مثلا إذا كان هؤلاء الذين أقروا عدول غيكون تفصيل حق وإذا ما كانش عدول ماشي يكون حق لأن المصنف يقول أحد فهم المفهوم كلمة أحد إذا كان أكثر وقع التفصيل تفصيل بينش باش بين العدول وعدم العدول قال الإمام رحمه الله أكثر فإنه يفصل في بين العدول وغيرهم وظاهر أنه لا فرق في الواحد بين العدل وغيره لأن المسلم قال هنا أحد شوف كلمة أحد ما بينش دابا أحد هذا مفهوم شنو مفهوم لا عنده مفهوم شنو مفهوم أكثر معنى إذا أكثر كاين الخلاف ماشي كاين الخلاف كاين التفصيل شنو التفصيل بين هذا الأكثر هم عدول أكثر ماشي عدول واخا هذا الواحد هذا المصنف سكت عليه سكت على الصفة ديالو واش عدلون ولا ماشي عدلون لا يظهر مطلقا وإن أقر واحد سواء كان من العدول ماشي من العدول هذا اللي يظهر منه قال المصنف رحمه الله وإن أقر احترازه بين العدول وهو وظاهر أنه لا فرق في الواحد من العدل وغيره وهو ظاهر قول مالك في الموطأ كما أن مفهومه وإن أقر أكثر من واحد لم يعط المقر به ما نقص المقرون إقرار بل جميع ميراثه كذلك قوله وإن أقر أكثر من واحدين شنو اللي يظهر من هذه العبارة غنعطيو له كل شيء ماشي نعطيو له شيء ما نقص خيصون إذا كان واحد معنى إذا كان أكثر واش نعطيو له ما نقص ونقص نعطيو له كل شيء هيدا اللي يظهر مايل من المفهوم ديال العبارة أولا المصنف قال وإن أقر أحد فهم إذا كان أكثر فيها تفصيل شنو التفصيل بين العدول وعدم العدول مثلا إذا كان واحد المصنف طلق فيه أعطى له الصفة ديالو عدل مش عدل شي يظهر منه مطلقا سواء كان عدل أو مش عدل ثم فهم إذا كان ماشي واحد أكثر من واحد شنو مش يكون ديك الوقت ماشي يكون أكثر من واحدين شنو غيتعطى واش غير ما نقص ولا كله كل إيه قال لي واحد من العدول بل جميع ميراثه وهذا صحيح إن أقر بذلك عدلاني قال هذا المفهوم هذا يكون صحيح إذا كان ذيك الجوج ديال الناس أقوى فأكثر وعدلاني لا يتعطى له كل في ذيك الوقت فأكثر عدلاني وأما إذا كان غير عدل فلا يعطى المقر به إلا ما نقص إقراره معنى شي بغي يقول لك المفهوم فيه تفصيل المفهوم فيه تفصيل إذا كان أكثر عدول غيتعطى له كل شيء وإذا أكثر ماشي عدول إلا حلو بحال واحد وكان حق المصنف أن يقول وإن أقرنا من لا يثبت به النسب كان يقول هذا كيف يقول العبارة إذا لم يقل أقرنا من لا يثبت به النسب يصدق واحد يصدق جوج يصدق ثلاثة يصدق أربعة ولكن العدل ما تماش لأن إذا كان عدل يثبت به النسب خصو الإقرار بما لا يثبت به النسب وخصو جوج الناس ثلاثة أربعة العبارة ستكون هيدا ستكون العبارة المصنف وإن أقر من لا يثبت به النسب وخا يكون جد الناس ثلاثة قال الإمام رحمه الله بجنس هنا ممكن وإن أقر أحد الورثة بجنس هنا شنو نقصد نقول بجنس جنس واحد جنس معنى يقدر يكون أقر جوج د الناس وقر ثلاثة د الناس ممكن يقدر يكون أقر نبي واحدين ويكون أقر نبي اثنين جنس الوارد قد يكون واحد وقد يكون أكثر بجنس فيصدق بواحد وأكثر قال المصنف تنبيهاني أشعر قوله فله ما نقصه الإقرار أن إقرار الوارث بوارث آخر على أربعة أقسام أحدها أن يكون الإقرار يؤثر في نصيب المقر بالإسقاط. مثلا المقر أنا قرت بالوالد عنده بعمي عنده ابنه خي عنده ابنه، إذا أنا حرمت راسي دابا، هذا شيء يسمى الإسقاط. أنا قلت خي عنده ولده، وإذا ما عنده ولده أنت ماشي ما قلتش هذا النوع، هذا واحد النوع بوارث الأربعة أقسام كمن أقر بمن يحجبه كغير أحد الورثة بابنين. الثاني أن يؤثر في نصيبه بنقص، مثلا مي ماشي نقر أنا بهذا ماشي أنا غنتصحرم لا غير تنقص، وهذا هو اللي صدق عليه الكلام المصنف، هذا هو اللي صدق عليه المصنف، هو غير تنقص. قال الإمام كأمثلة المصنف وهذان النوعان هما المراد بقوله فلهما نقصه الإقرار، فهما منطوق المصنف الجملة وهما اللذان يصدق عليهما الإقرار المعروف. شنو هو هذه العبارة؟ خبر يعود ضرره على المخبر. إذا الكلام المصنف باش غنصدقه ينقص الإقرار أو يتمنع، هم لا؟ إما يتمنع ولا إما تغير، لأن باش يستقط تعريف ابن عرفة خبر يعود ضرره. الثالث أن يؤثر في نصيبه. شنو يؤثر الناس؟ أنا ماشي نعترف بواحد، ما إذا نعترف بواحد يأثر في النصيب، شنو يؤثر في نصيبه بالزيادة. كما لو ترك زوجة وأخوين لأم وأخ لأب وأقر الأخ للأب ببنت فميراثه على الإنكار السدس وعلى الإقرار الربع. كما لو تركت واحد الميتة، شنو تركت؟ زوجا وأخوين لأم وأخ لأبين، مثلا زوجا شنو باش يكون عنده هنا؟ النصف. وأخوين لأم شنو باش يكون عنده؟ ثلث. أخ لأبين يكون عاصي. وأقر الأخ للأب يقول ودي كاين البنت، كاين البنت مي كاين البنت فميراثه على الإنكار ماشي يكون، لأن يعني المي هنا الزوج شنو باش يكون؟ السدس. وعلى الإقرار شنو يكون؟ ربع. فلا يلتفت إلى إقراره، علاش؟ لأن الإقرار عطى له الربع. إذا هنا شنو باش يكون؟ زاد له، هل يعترف به ولا لا يعترف؟ لا يعترف. ألا يؤثر في سهامه شيء فلا عبرة به أيضا. معنى إذا هذا النوع هذا الإقرار في أربعة الأقسام، شنو أقسام؟ كاين اللي حرمه، كاين اللي نقص له، كاين اللي يزيد له، كاين اللي ما عطى له والو. شحال هذا؟ أربعة. هذاك اللي حرمه يأثر، هذاك اللي ينقص له أثر، كان يزيد له إلا كان اللي ما لا يؤثر في سامي، معنى السهم ديالو ما زاد له ما نقص له السهم ديالو، لا هذا لا عبرة به. وهذان مفهوم كلام المصنف. وفي الإقرار عليهما تجوز، في الحقيقة ما كاينش الإقرار هنايا، لأن ما صدقش عليه المعنى الثاني. ظاهر المصنف أنه لا يمين على المقر به، لأن المصنف قال وإن أقر واحد فلو نقص، واش كاين بين اليمين؟ يظهر ما كاينش اليمين، فله ولو صرح بالنقول، ولو قال أسيدي كذا حلف قال لك لا أنا ما نحلفش، ولو صرح. الثالث يستفاد من تعبير المصنف بإقرار اشتراط رشده، لأن المصنف من أقر، لأن العبارة الإقرار سيكون راشد، لأنه سيدغي يسلم حقه، يسلم حقه سيكون يجوز يعطي. معناه مثلا سيد عنده حق يتمتع في المتاع، هذا لابد من هذا. ولم يؤخذ من حصته شيء، لقول المصنف يؤاخذ المكلف بلا حجر بإقراره. المكلف يؤخذ بحجر بإقراره بلا حجر، أما إذا كان محجور عليه فلا يؤخذ عليه. مهم هذه النظرة الفقهية في المسألة، المصنف مش يبدأ بالعمل. وإن أقر أحد الورثة فقط بوارث فله، شنو له بن؟ فله للضمير لم يعود إيه، ولكن العبارة المصنف شنو فيه؟ الوارث فله أي الوارث المقرب، فله لمن؟ الوارث المقرب. ما نقصه الإقرار. ما نقصه الضمير من يعود الموقع، الضمير له يعود على المقر، لا المقرب. شكون المقرب؟ هو هذا الوارث. ما نقصه أي المقر الإقرار، شنو خصنا نعملو؟ تعمل فريضة الإنكار ثم الإقرار ثم انظر بينهما من تداخل وتوافق وسيأتي وتماثل. المصنف بينا الكيفية. شنو الكيفية؟ كيف غنعملو؟ أولا غنصح المسألتين، أهو تعمل المسألة ديال الإنكار والمسألة لابد تصحح مسألتين، وتصحح التصحيح اللي تقدم. شنو تقدم؟ البيان الأصولي، البيان العولي، التصحيح ديال الانكسار، المسائل كاملة اللي انكسر على كذا واللي انكسر على هذا، تيحصل شنو في يدك؟ لأن لك الانكسار ستكمل حتى توصل لديك القضية ديال النهاية. مثلا كان 6 فيها الانكسار تنوصلوها 12، ولا كان 12 فيها الانكسار تتوصل 36. هذاك 36 سمع عندك المسألة دابا. دابا ننتقل للمسألة الثانية. عاونت المسألة الثانية اللي نعمل فيها التأصيل ديالها والعاود ديالها والتقسيم ديال المسألة على الفروض. لأن يعني تقسيم المسألة على الفروض هذاك اللي فيها تصحيح، لكن داكشي اللي نقسمها ولا نقسم لا مثلا كان فيه الانكسار الانكسار، لكن الانكسار نعمل ديك العملية ديال الانكسار على واحد وعلى اثنين اللي يحصل في يدك تسمى حصل. خصك تعمل هيدا، هذا هو تصحيح المسألتين. لأن يعني تصحيح المسألة اللي ماشي غنقول المسألة مكذا، لا لا توصل للنهاية ديالها كلشي. وصلت لهذه النهاية وصححتها النهاية، هذا العمل الأولي. شنو العمل الأولي؟ تصحيح المسألة، المسألة ديال الإنكار والمسألة ديال الإقرار. نعملوا المسألة ديال الإنكار ونعملوا المسألة الإقرار، هذا العمل الأول. العمل الثاني النظر بين المسألتين. النظر بين ايش؟ بين المسألتين، بين المسألة ديال الإنكار مثلا من 6 والمسألة ديال الإقرار من 8، نظر بينهم. النظر هنايا بحال النظر بين الأنصنة، بين الصنفين. أن النظر ماشي بين الصنف والسهام، لا بين الصنفين. شحال باش يكون فيه؟ أربعة. مثلا كان التماثل بأحدهما، لكن التداخل بأكثرهما، لكن التوافق انظر إلى الوفق، إذا كان التباين الكل في الكل. هذا الطريق، هذه الطريقة العملية، هذا النظر. ثم بعد النظر ميمشي نحصلوا نيش ماشي نوصلوا باش نوصلوا للجامعة. الجامعة هي ديك العدد الكبير اللي جمعناه بين مسألتين، نوصلوا للجامعة بين ها الجامعة. جامعة مثلا هذه المسألة هذه كانت من 12 وهذه من 6، إذا غنضربوا 6 في 12. هذه المسألة هذه من 10 وهذه من 15، غنضربوا 10 في 15. هذه المسألة هذه من 18، هذه المسألة من 36، غنضربوا هذه في 36 كذا. وهي مشاكل تقدر تجي شي جامعة شي مليار فيها، هذاك الشيء اللي كبير يقدر كبير ولا واعر المسائل، تولي صعيبة في التفتيت ديالها، تولي القضية في التسع تولي صعيب. المهم تكون عندك الجامعة. الجامعة مين الجامعة؟ مسألتي. ملي وصل للجامعة شنو غنعمل؟ غنعمل إخراج جزء السهم. شنو خرج؟ جزء السهم. خرج جزء السهم شنو غنعمل؟ الجامعة غنقسم على المسألة للإنكار، نشوف شنو غيطلع فيها. مزيان. مسألة للإنكار وكذا المسألة اللي كان المسألة كان نقولوا مثلا فيها ثلاثة، مسألة الإنكار فيها ثلاثة والجامعة فيها 9، غنقسم 9 على، أو نقولوا المسألة ديال الإنكار فيها 4 والجامعة وصلت ل 12، ماشي نقسم 12 على من؟ على 4. هذاك 4 ماشي نخرج منها جزء السهم ديالها. إذا قسمنا 12 على 4 شنو يجيو؟ 3. إذا 3 هذاك هو جزء السهم، هذا الجزء من السهم منه في الإنكار. اللي عنده شي حاجة من الإنكار يدي من هنا، من الإنكار غنخرجوا من هذه، من هنا غنخرجوا الإنكار. ثم نقسم الجامعة على من؟ على الإقرار. مثلا نقولوا الجامعة فيها 12 ياك، المسألة ديالنا باش يجي فيها 9 باش يكون 9، والمسألة الإقرار فيها 9 باش ينقسموا 9 على 9. المسألة ديال الجامعة شنو فيها؟ والمسألة ديال الإنقاذ شنو فيها؟ السعود، باش نقسموا السعود على السعود، ماشي يجي واحد، هذاك هو الجزء السهل. معنى اللي عنده شي حاجة من الإقرار يتضرب في واحد، ثم بعد هذا ادفع، اللي عنده شي حاجة ادفع له. إذا العملية كيفني؟ خمسة، العملية خماسية. واضحنا عن سيدي؟ شنو العمل الأولي؟ صحيح الفريضة، وتصحيح الكامل. شنو الكامل؟ ماشي غير بين غير الأصل من فلان كذا، لا الكامل بالعود ديالها بالانكسار ديالها بكل شيء. ما إذا نعمل هذا التصحيح هذا نيش ماشي إذا نتقل؟ لا ما نتقلش في الجميع، نتقل بالنظر بين الفريضتين. والنظر بين الفريضة شمن نعود النظر اللي كاين؟ النظر الرباعي. علاش؟ لأن الفريضة تتنزل منزلة الصيف والفريضة تتنزل منزلة الصيف، النظر الأربعة. لكن التوافق مش يكون عمل، لكن التباين مش يكون عمل. شنو النظر ملي يكون تماثل؟ ماشي يكون بأحدهما. لكن مثلا هذا الفريضة الإنكار من 12 والفريضة لا خذوا 12 صافي. 12 هذيك هي الجامعة صافي. نزيدوا شي عمل آخر ولا 12 هي الجامعة؟ 12 هي الجامعة. لأن ما بقى ما عندها فايدة الضرب دابا. لأن ماشي نخذوا 12 وصافي. مثلا المسألة ديال الإقرار ب 12 والمسألة ديال الإنكار شحال فيها 12؟ شنو باش يكون عندنا؟ الجامعة هي 12، ما باقيش عاد نضربوا دابا لأن ماشي نكتفوا بأحدهم، واش ماشي نضربوا 12؟ لا لا، كاين شي لأن دابا عندنا بياتنا، عندنا مثلا المسألة ديال الجامعة فيها ماشي الجامعة، ديال الإنكار فيها 12، والمسألة ديال الإقرار فيها 6، لهنا التداخل، غنخذ واحدة منهم. شنو الواحدة منهم؟ كبيرة 12، كاين شي عمل ولا صافي هذيك احنا؟ لا صافي هذيك هي الجامعة، دابا الجامعة هي ديك 12. لكن بينهما التوافق هذيك 12 غدا 6. غدا 6، مي غدا 6 ضربة في الكل ديالها. لكن الأخرى 8 غدا ضربة، أو غد هذيك 8 إلى 4 وضربة 12. معنى هما بجوج بهم كاين توافق، واش بجوج بهم تضرب بالوفق ولا واحدة منهم؟ واحدة منهم تضرب الكل في الكل، الوفق في الوفق، كان بينهما التباين تضرب الكل في الكل. مي إذا نضربوا هذا الشيء شنو غيحصل؟ الجامعة، علاش يقولوا لها الجامعة؟ جمعت بين الفريضتين، هذا هو شنو تسميه؟ جمعت بين الفريضتين. مي إذا نوصلوا للجامعة الفريضتين شنو خصنا نعملوا؟ خصنا نخرجوا جزء السهم. لا إذا قل لي مش نخرجوا جزء السهم. معنى طريقة إخراج جزء السهم شنو خصنا نعملوا؟ مثلا الجامعة غتقسم على الإنكار. لقد خرج جزء السهم ديال الإنكار، اللي عنده شي حاجة من الإنكار غيتضرب هنايا. ولكن من الإقرار قسم الجميع على الإقرار، ما ينقسم على الإقرار خرج جزء الجميع وضرب كذا. باين العمل؟ باين. إذا غنحسبوا تقول العملية في باب الإقرار تتنوع إلى أربعة أنواع، تتكون فيها تصحيح المسألتين، فيها النظر الرباعي، فيها تحقيق الجامعة، لا تقسيم ذلك الوقت لأن وصلنا الجامعة، غنقسموا الجامعة والجامعة تختلف، تقسم على هذه وحدة وتقسم على هذه وحدة، مثلا تقسم على الإنكار وحدة وتقسمها، من قسم الجامعة غنخرج جوج السهم، جوج السهمي غنخرجوا، إيه لا لكن الإنكار خرجوا من الإنكار ديالها، ولكن الإنكار خرجوا من الإنكار، شوف كيف يجي لك الشيء. ثم ما يمشي يخرج الانسان غتبقى تضرب في غتضرب انت اللي عنده شي حاجه من هنا يتضرب في ديك الجزء الانسان، هذا هو العمل. شنو بقى في هذا الشيء كامل دابا؟ بقى دابا المسائل ديال الامثله، اما الضغط هو هذا اللي فهمنا خلاص الضغط. فاذا الاقرار فيه اربع ثلاثه انواع، كاين واحد النوع ديال الاقرار يكون الاقرار الموروث هو اللي يعترف، معناه انا باقي في المرض انا مريضه ولا راجل في حياتي نقول انا عندي واحد منه. هذه ما تكلمش عليها المصنف، هذه تقدمت في باب الاستلحاق، هذه داخله هنا ولا ما داخلهاش في الموضوع ديالنا؟ ما داخلهاش في الموضوع ديالنا. عندنا وحده المساله ديال الدين، شكون الوالد يقول بابا عليه الدين، هذه ستاتي في باب الدين، هذه ما هناش يعني فهمنا، هذه ستاتي ان شاء الله. كاين المسائل ديال الإقرار بالوارث، الوارث ديقرا يقر بمن يرث، هذه فيها أقسام. علاش فيها أقسام؟ لأن اللي كان عدول ماشي ما كانش عدول، كاين تفاصيل كذا كذا كذا، هذه واش يتلحق النسب ولا ما يتلحقش النسب، هذه فيها أقسام. شنو الموضوع ديالنا هنا؟ إقرار أحد الورثة باش أقرأ بشي وارث بوارث، ويقدر يكون واحد ويقدر يكون جوج. هذا أحد فهم كلمة أحد فهم إذا أكثر أكثر فيه التفصيل. شنو التفصيل؟ بين العدول وعدم، لأن لكان العدول ماشي يكون نسب، ولكن النسب غير كاين الإرث، ما كانش العدول إلا ثم أحدهما واحد، واحد شي يظهر منه، يظهر منه مطلقا. شنو مطلقا؟ سواء كان عدلا أو ماشي عدلا. قال لك يا سيدي الصواب خصو يقول هنا ماشي عدلا، خصو يقيد يقول بمن لا بمن لا يثبت به النسب. ماذا نعملوا بمن لا يثبت به النسب؟ واخا يقولوا 10 بهم ما يمشي يثبتوا النسب. جاء الخلاف. شنو الخلاف؟ واش كاين الإرث أو ما كاينش الإرث؟ كاين فيها فيها مذاهب ستة، المصنف مشى ما كاينش الإرث. شنو فله ما نقصه؟ هل ما نقص كاين الإقرار؟ الإقرار فيها أربعة، كاين الإقرار يتضمن به صاحبه، هذاك اللي يتضمن به صاحبه شنو فيه؟ فيه الحرمان أو النقص. هذاك يتضمن به فيه الحرمان أو النقص. هنا كاين العملية ديال الإنكار في المصنف، مفهومه إذا كان ما يضر شيء أو الذي يزيد له. أه؟ ما لا ما لا هذا ما ما ما ما ما خدمش هذا، هذاك غير معتبر، ما ماشي معتبر. بجوج الحاجات، هو مثلا الإقرار زادني، الإقرار ما ضرني ما والو، ما زادني ما نقص لي، لا هذا الله يهني. الإقرار اللي خصو يكون خصو يكون انقص لي او حرمني، معنى ما وردش مغمى او لا نقص لي، هذا هو المعتبر. شنو الشرط في هذا الإقرار؟ يفرض الشرط رشد. شنو الشرط فيه؟ رشد عندي من؟ موقع. علاش؟ لأنه باش يعطي، أن السيد باش يعطي خصو ما يكونش محجر عليه. شنو الحكم اللي يتكلم عليه المصنف؟ الحكم العام السيدي الشرعي هو ما له ما نقصه الإقرار، هذا الحكم الشرعي. شنو العمل؟ العمل هو اللي يتكلم عليه. شنو هو؟ مكون من خمسة أشياء. شنو خمسة أشياء؟ صحيح الفريضة سيد، ثم النظر بينه وبين مرأة النظر. علاش كان في أربعة أنظار؟ لأن كل مسألة منزلة منزلة تصنيف. ثم بعد ذلك شنو؟ تحصيل الجامعة. من تحصيل الجامعة؟ تقسيم الجامعة. على من تقسيم الجامعة؟ على الإنكا. هذاك اللي بيخرج منها اللي يكون جزء السهم للإنكا، قسم مسألة خير جزء السهم. ثم اللي عنده شي حاجة من هذه المسألة نخرجوا من هذه المسألة، تشوفوا شنو تنقص. هذاك اللي تنقص عن الإنكا، هذاك اللي زاد في الإنكار، اللي زاد في الإنكار هو اللي يقول له هذا راه زايد سيدي، اعطيه له، ماشي نخليو لك اللي عند في الإقرار. اللي زاد لك في الإنكار راه ماشي ديالك، غنعطيوه عندك المقارنة. هذا قول المصنف رحمه الله. قال ثم انظر بينهما من تداخل وتوافق وتباين وتوافق، ما جاتش وتماثل، علاش؟ هنا واضحة. ثم قال يعني فإن أقر أحد الورثة بوارث وأنكره بقيتهم كان الموقر عدلا أم لا؟ هذا الذي يمشي على الظاهر للمصنف، كان الموقر عدلا أم لا؟ على المذهب، معنى على المذهب، هذا هو المذهب، القول المذهب هو هذا، هذا القول المذهب على المذهب. فإنك تنظر فريضة، هاو لي اشرح دابا ثم انظر، فإنك تنظر فريضة الجماعة. شنو فريضة الجماعة في الإنكار؟ معنى فريضة الجماعة في الإنكار ماشي الورثة، الورثة اللي غايب ما مش تحسبوهش، نحسبوه ولا ما نحسبوهش، فريضة. ثم فريضة الموقر خاصة في الإقرار، هذه الظاهر ديالها خطأ، هذه الظاهر ديالها خطأ. شنو الظاهر ديالها خطأ؟ ليظهر من العبارة نعملو غير الموقر، كأنه مش يقول مات الميت وترك فلانا الموقر، هذا مش صحيح. هذه علاش يكون هنا العبارة الخاصة؟ هو المعطى، هو اللي لأجله وقع ساد، لأجله باش نشوفوا شنو تنقص له، ماشي هي المسألة الخاصة ديالو، لا هو المقصود بها. هذا معنى قال، ولهذا قال الإمام المحاشي رحمه الله مراده والله أعلم أن النقل هو المقصود منه، وإلا فلا معنى، إذ لا بد من إدخال الجامع. لأنه ما فهمش من هذه العبارة الظاهر ديالها الموقر على أننا مش نعملوا فريضة الموقر محلو واحد، ولقينا هذا؟ لا لا، ولكن علاش سمى الموقر؟ معنى المسألة وقعت لأجله، معنى هو المقصود بها. وقال الإمام رحمه وإلا فلا معنى، إذ لا بد من إدخال الجميع فيها الموقر والمقار به وسائر الورثة المنكرين. ثم انظر انظر بنا شنو الغايه من النظر لترد المساله الى عداد يصح الانكار والاقرار. قال لك هذا هو الغايه من هذا النظر. شنو الغايه من النظر؟ باش هذا الشيء هنايا هذا العدد مشتت باش يرجع لعدد واحد. هذا عدد واحد هو ديك الجامعه نيش ماشي رجع رجعنا لعدد واحد. المقصود من النظر شنو هو؟ هو باش يوصل لعدد واحد ماشي بحال ديك المسائل ديال الانكسار خاصنا نوصلوا لواحد العدد باش ما يوقعش في الترتيب. قال المصنف رحمه الله كالنظر بين الصنفين. شمن نوع ديال النظر هنايا؟ بين الصنفين. والنظر بين الصنفين اللي يكون بين معناتها النظر. قال ثم يدفع. هذه كلمه ثم يدفع ماشي صحيح ماشي ظاهره من اول الامر. لا ثم يدفع بعد قسمه الجامعه ماشي يدفعوها. يدفع بعد قسمه الجامعه واخراج منها جزء السهام ماشي يدفع. لان العباره يقول ثم ينظر من تداخلين فان تدخلتا اكثرهما وان تبينت فتضي واحد وكامل الاخر وان تجدرت الوفق الاخر في كامله ثم يدفع. لان ثم يدفع لا لا باقي. واش وصلنا للدفع ولا باقي؟ باقي ما وصلنا للدفع. قال ثم يدفع شنو قال الامام المحاشي؟ بعد القسم العددي الذي انتهى اليه عمله المسمى بالفريضه الجامعه والجميع على كيف مش نعمل على كل من الفريضتين ويخرج من القسمه على كل جزء سهمها. كل واحدة تخرج جزء من السهم ديالها زعما انا قلت لك سياتي في الامثله. ويضرب للمنكر في جزء سهم مساله الانكار فقط ما بيديه ويضرب للمقسم في مساله الانكار جزء سهمها ويضرب له في الاقرار جزء سهم مساله الاقرار فما له اخذه والفضل الذي زادت الفضل اللي زاد في الانكار شكون غيديه؟ الموقع. العمليه واضحه يا مسيدي؟ قال الامام رحمه الله هذا العمل هذا كالاقرار بالدين. هذه المسألة من غرار المسائل وقد بنقيت على المصنف رحمه الله كمسألة الدين. قال لك كالإقرار بالدين هذه مسألة بقيت على المصنف وشراحه وقد بسط غير واحد. هذه مسألة الدين هي اللي بقى على المصنف. هذا الإقرار بالدين ما تكلمش على المصنف فهمنا؟ مثلا الورثة ماشي يعترفوا هو غيعترف بالدين ولا لا الورثة غيعترفوا بالدين. هذه مسألة ما تكلمش على المصنف. قال وقد بسط غير واحد الكلام كالحوفي والفارسي والحطافي وسط الاستلحاق عند قوله والا حسب كالمال وحصل على كذا كذا كذا. المهم هذاك ربي الدين يحلفني يحلف شيء. المهم مساله الاقرار الدين هذه المساله حتى هي كالاقرار الدين. هنا المصنف ما تكلمش عليها هو محاشي ولي يتكلم على هذا هي اللي كان يقولنا في متن وستاتي. شنو قال المحاشي؟ وستاتي واش كان المصنف ولا عنده هو؟ عنده هذه هو لا ماشي عند الشارع محاشي. هذه هي اتت هي هذه وستاتي هي هذه. قال الاقرار قال الامام رحمه الله الاقرار الثانيه اقرار بدين وسياتي هي هذه. ثم قال المصنف ثم يدفع وياتي مثاله. قال الامام لا على انه ياخذه على سبيل الميراث. مثلا هذا الاقرار الديني ساوى كيف كيف معنى حكم واحد على هي على غرارها. شنو غرار؟ على حالة. قال الامام لا على انه ياخذه على سبيل الميراث. واش ياخذ ذكر المقر له واش ياخذه على سبيل الميراث؟ لا ومشي واحد وما ثبتش النسب شي شي واحد خذوش على النوع. ولم يذكر المصنف ما اذا تماثلتا. المصنف ذكر شي ما تماثلتا ما كاينش علاش؟ لوضوحه. وياتي مثاله فين مش ياتي الشاف. والاولى تقديم فريضه الانكار معنا في العمليه باش غنبداو اولى ما تسلب دينا بالاقرار يدور ما يدورش معنا اللي يمكننا بالاقرار يمكننا الاولى تقديم فريضه الانكار. علاش؟ لان هي الاصل. وهذا اذا اتحد المقر والمقر له. لان هذا العمل اللي مش نبداو به دابا فايش المقر واحد والمقر له واحد. اما يقضي ان شاء الله المقر له يتعدد والمقر هذا اللي يعترف بهذا وهذا اللي يعترف بهذا. هذا الذي يعترف بهذا ماشي هو اللي اعترفت بها انا. يختلف. هذا سيأتي هي اللي مش تتكلم عليها المصنف هنايا. وإن أقر ابن ببنتين وبنت بابنين فالإنكار. هذيك هي فهمنا؟ سيأتي إن شاء الله. دابا هنايا باش ماشي نبداو المقر واحد والمقر واحد، ولكن ملي يولي الموقر معدد تولي لا تزيد عن البساله ديالك لا تزيد. علاش؟ لان باش نعملوا عمليه الانكار اللي جمع كاملين ونعملوا عمليه الاقار هذا والعمليه شحال المسائل خصنا يكون ثلاثه عاد غنضربوا جوج في جوج فحال ديك الصنفين ونعملوا ديك الجامعه الاولى عاد بين الجامعه الاولى والاقار الثاني عاد نعملوا القسم الثاني عاد نحصلوا الجامعه الكبيره من عمل الكبيرة عاد عاودوا نقسموا على ديك ثلاثة الأقسام، قسموا على الإنكار الأولي وقسموا على الإنكار الثاني ونخرجوا كل واحدة نخرجوا له جزء شحال الأجزاء ديال السهم ديالو ثلاثة ماشي واحد هيدا. والجامعة غتجي على جوج مرات غنعملوا الجامعة الأولى ونضربوها في المسألة الثانية لابد من الثالثة. هذا سيأتي إن شاء الله في الشهر. قال ويأتي إذا تعدد ذلك. شنو إذا تعدد ذلك؟ إذا تعدد المقر والمقارنة الأول والثاني. شكون الأول والثاني يا سي أحمد؟ شكون الأول والثاني؟ شنو؟ دابا أنت تشوف غير هذا قرر المصنف غنبط المصنف. وإن أقر أحد الورثة فقط بوارثين فلهما نقصه الإقرار تعمل فريضة الإنكار ثم الإقرار ثم بينهما من تداخل وتوافق وتباين. ثم قال المصنف رحمه الله الأول والثاني. شنو يقول الأول والثاني؟ شكون من الأول والثاني؟ الكلام ديال المصنف التداخل والثاني ماشي يكون الثمن والثالث ماشي يكون كذا كذا. وأنت ماشي تعمل الأول وضرب طب هذه ثم يدفعه. خلينا نعمل الاول والضبطه بهذه والاولى تقديم الاكذا لانه هو هذا التحاد المقر وتقول الاول واكذا. واش مش نقول نقول هذه واش كلام ديال المصنف غنضبطو من كلمه الشارع نقول الاول كلام يرجع لهذا يرجع لكلام المصنف ثم ثلاثة هذا الاول شكون دابا الاول تداخل الثاني شكون تباين. قال الاول والثاني كشقيقه وعاصب كشقيقتين وعاصب أقرت واحدة بشقيقة أو أقرت أو بشقيق. هذا دابا جوج الأمثلة. أقرت واحدة نيش مش نردو هذه من الأول أو بشقيق الثاني. ها جوج الأمثلة تما شحال الأمثلة تما؟ جوج. المثال الأول أقرت واحدة بشقيقتين شنو غيكون هنا؟ ماشي يكون هنا التداخل. والإقرار بشقيق اش ماشي يكون؟ تباين. كيفاش نعملوا؟ ماشي يكون هلك هالك وترك شقيقتين. ياك؟ هلك هالك وترك شقيقتين وعاصبا. هذا عاصبا واش خصو يكون شقيق؟ لا خصو يكون عاصب غير شقيق. نقول مثلا عاصبا شي عما شي اخر شنو خصو يكون؟ شي عام او شي ولد العام ولا شي عاصبا ماشي ماشي ماشي ماشي اخر. هذاك مزيان هذاك واخا ياخذ من اقصى من الناس ديالك هذاك اللي انضرنات هذاك. نعم كيفاش؟ لا ما يمكنش لو هو شقيق هي وارثة هنايا هي وارثة هو يجي على مذوغتش ومزيانة ماشي بحال هي حنا قلنا هي حجبة ومزيانة. أما غيخوذ اختار من النصيب ديالها ما يضرش هنا ولكن هي هو يدي اختار من النصيب ديالها يختار من النصيب ديالها ولكن هي ماشي ديش يختار من النصيب ديالها هو يدي غير تنقص شنو تنقص ومشي ديش يختار من النصيب ديالها ومشي يدي غير شنو تنقص. نعم غير تنقص في الامثله حنا غضبا في الامثله لان الايقاف فيه جوج الحاجات اللي كذا اما هي ما ذوغتش مره او لا ذوغت هي تنقص صافي. هنا هذا الايقاف هو اللي به العمل اما توقره بمن يحجبها او توقر ماشي بمن يحجبها لا بمن يغنف معها ولكن هي ما تديش زياده. اما اذا اقامت اللي يعطي لها الزياده كان عندها السدوس ماشي دي روبوع مثلا في الانكار مش في الاقامه ماشي دو ماشي دي روبوع هي كان عندها السدوس وهي ماشي دي زياده مثلا بحال هكذا. قال الامام رحمه الله ترك هلك هالك وترك شقيقتين وعاصبا. شقيقتين وعاصبا فين عاصبا؟ واش الاخ ولا العم؟ ولد العام ولد الاخ واخا خصو ما يكونش شقيقا. هذه المساله باش نعملوا الانكار ما يمشي يكون الانكار سي علاش الانكار ثلاثه ثلثين ثلثين لا بغينا نقسموا اش ماشي دي ديهم بجوج بهم واحد مزيانه العاصي باش ماشي دي واحد. هذه المساله ديال اش هذه الانكار غنعملوا المساله الاقرار. اذن اقرت واحده بشقيقتين واحده منهم قالت بثلاثه اش ماشي يكون الشقيقات دابا هلك هالكون وترك ثلاثه شقيقات. من المساله سي البقالي ثلاثه علاش من ثلاثه لوجودي ثلث. اذا المساله الاولى والثانيه كيف كيف المساله الاولى من ثلاثه والمساله الثانيه من ثلاثه. العاصي بغى يدي وحيد العاصي ما كاين حتى مشكل ولكن هذه المساله اللي فيها من ثلاثه والشقيقات ثلاثه اش غيكون فيها مش يكون الانكسار. علاش؟ لان جوج ما ينقسموش على ثلاثه معنى غنضرب بنظرين ماشي بين نظرين غنضرب بالتوافق والتباين. اذا بين جوج وثلاثه شنو بينهم؟ التباين. علاش؟ لان جوج عند الثلث لا ثلاثه عند الثلث جوج ما عندهاش الثلث جوج عند النصف ثلاثه ما عندهمش النسبه يتلاقاو بها. اذا شنو غنعملوا؟ ثلاثه شنو غنعمل ثلاثه فين شنو شنو اصل المساله؟ ثلاثه اذا ثلاثه الاصناف غنضربوا في المساله باش ماشي يولي تسعود. اذا المساله الاقرار ما يصحت والمساله الانكار ما يصحت ثلاثه وهذا تصحيح المساله لا بد خصنا نعملوا. اذا المساله الانكار صحت من ثلاثه والمساله غير صحت من ثلاثه باينه واخا. هنا من عملوا هذه الطريقه هذه شنو خصهم؟ وصلنا للجامعه فين الجامعه؟ ها شنو؟ لا عدلنا دابا هي تسعود ها اي دابا غنضربوا بيناتهم دابا غنضربوا بيناتهم شنو النظر بيناتهم؟ لان ثلاثه دخلت تسعود ثلاثه دخلت تسعود اش ماشي يكون هنا؟ تداخل لان ثلاثه دخلت تسعود ديال العدد الكبير هو راه يفنيه في ثلاثه المرات يفنيه ويبقى سته يفنيه ويبقى ثلاثه يفنيه يبقى والو اذا فناه وهذاك هو التداخل. دابا شنو كاين العام سيدي هنا؟ التداخل. اذا التداخل شنو غنعملوا؟ فين اكبرهما؟ تسعود خلي تسعود هذاك صافي الجامعه دابا الجامعه هي تسعود دابا لان لو ما كانش كنا خصنا نضربوا تسعود في ثلاثه لا ما كاينش الجامعه هي تسعود. شنو غنعملوا دابا؟ الجامعه ماشي نقسموها على تسعود ونقسموها على ثلاثه في الانكار على باش نقسموها ثلاثه مين ثلاثه اش باش يكون؟ ثلاثة جزء السهمي ثلاثة. إذا جزء السهمي ثلاثة الشقيقتين شنو عندهم؟ عندهم جوج في غاية تضرب هذيك ستة ديالهم هذيك الثلثين هو العام شنو عنده؟ واحد. إذا واحد فين تضرب؟ ثلاثة. هذا ديال اش نعم سيدي؟ هذا الإنكار ياك وقع سعود على ثلاثة تسعود على تسعود واحد. اللي عنده شي حاجه من ديك التسعود يتضرب في ديك واحد. شنو كان عند واحد البنيته واحد الاخت شنو عندها؟ شنو؟ اذا جوج فين غنضربوها دابا؟ في واحد. اذا جوج في واحد شنو جات؟ هما ثلاثه بهم جوج ثلاثه ياك ثلاثة هذا من ستة هو شنو عنده؟ العام شنو عنده؟ ها ثلاثة هذيك اللي قال شنو تنقص لها دابا هنايا واحد تنقص لها واحد هذاك شنو غيديه دابا هذيك الشقيقه الشقيقه هذيك الشقيقه هي دي واحد دابا دابا 9 قسمناها على 3 شنو خرجنا منها 3 هذا جزء السم هذا الناس الانكار معنى اذا اللي عنده شي حاجه من 3 غيضر اللي عنده شي حاجه من 3 غيتضرب في كذا شنو كان عندهم الاختين معنا بثلاثة واحد كان عندهم جوج مع بعضهم حنا جوج جوج في 3 6 هو شنو كان عنده هذا واحد واحد في 3 3 هذه هي الانكار غير احنا خرجنا عليها غنجيو للاقرار اقرار 9 تقسم على من لا تقسم على 9 لان المساله 9 الجامعه 9 ودابا هما الجامعه والاقرار بحال بعضهم لان الجامعه شكون هي 9 والاقرار 9 قسم 9 على اقرار دابا هنا الاقرار والجامعه بحال بحال دابا استوات الجامعه والاقرار قسم 9 على 9 اش ماشي يكون واحد اللي عنده شي حاجه من ديك فاش غيتصدم واحد اذا شنو كان عندهم هما لا دابا هما مع بعضهم شنو كان عندهم ديالو ها سته لا لا الحساب ديالهم هما مع بعضهم 9 شنو كان عندهم سته سته في واحد سته سته في واحده شنو هي اللي قررت هذيك الواحده اللي قررت عندها ايوا جوج شنو تنقص لها واحد هذيك غيديه صافي وهذيك اللي بقى له ديالو لان حتى هذيك اللي ما قريتش اللي بقى لك كلشي ديالها هذيك اللي بقى لها ثلاثه هذه تنقص لها واحد هذاك هذيك اللي بقى لها ثلاثه دي ثلاثه ديالها هذيك اللي بقات ثلاثه دي ثلاثه هذيك اللي تنقص لها هي اللي مشيت ديك هذه شنو من مثال عندنا هذا التوافق دابا ماشي يكون أقرت واحدة بشقيقة أو واحد بشقيق واحد أقر زيد واحدة قرت بشقيقة بشقيق إذا المسألة الإنكار شنو هي مين هي ثلاثة علاش ثلاثين واحدة قالت لنا عندي خي عندنا خي المسألة الإنكار شنو يكون دابا علاش مش نعملوها من المسألة الأربعة إذا الشقيقتين رأسين برأس وش برأسين من مش مسألة مربع بالفرد ولا بالتعصيب هذه هذه التعصيب وما لا فرد فيها فصل واحد عصر زيادة إذا شو من نظر مش النظر دابا مش ثلاثة إذا ثلاثة الإنكار وأربعة الإقرار إذا بين المسألتين هذا حصين فين دابا بين الصين شنو بينهما مثلا ثلاثة ما عندهاش النصف وأربعة ما عندهاش الثلث غنضربوا أربعة في ثلاثة أو ثلاثة في أربعة هو إذا ثلاثة ديال شني الإنكار وأربعة ديال شني الإقرار غنضربوا مسألة الإقرار في مسألة الإقرار هي المسألة الإقرار علاش المسألة الإقرار لأن البنتين الأختين اعترفوا واحدة منهم اعترفت وحدها صبحوا مثلا هلك هالكون واغتفق اختين شقيقتين واخا شقيقا دابا وليك العم العم دابا العم مش يكون محجوب دابا العم شي الشقيق مش محجوب دابا ما عندنا غار فيه دابا دابا غير مسألة دابا مربعة علاش المسألة مربعة؟ لأن هلك هالكون وترك شقيقتين وشقيقا هي مثل وعصب كل نخل يساويها هنا يعصب إذا المسألة فيها رجل وفيها جوج نساء أمرأة برأسين ورجل برأسين المسألة من يجي اثنان مثلي أربعة هذه هي المسألة الإقرار المسألة الإنكار من ثلاثة والمسألة الإقرار أربعة إذا غنظروا بين أربعة وثلاثة شحال الأنظر أربعة شنو بين ثمنة تباين شنو التباين علاش لأن أربعة عندها النصف ثلاثة ما عندهاش النصف ثلاثة عندها الثلث أربعة ما عندهاش الثلث غنضربوا الكل في الكل اش مش نضربوا ثلاثة في أربعة أو أربعة في ثلاثة شنو اللي يجي 12 12 هي الجامعة دابا شوف 12 هي الجامعة هذيك 12 هي الجامعة هذيك الجامعة ماشي نعملوها على الإنكار ونعملوها على الإقرار نعملوها على الإنكار قسم 12 على 3 هذاك الجزء السهل هذاك الجزء السهل اذا جزء السهمي شنو كان هما عندهم ثلاثه واحد ايوا وما بعضهم دابا حسبوا مع بعضهم ثلث جوج في 4 شنو 8 وهذاك هو الثلث شنو بقاو تما 4 شكون خصو يديهم هذوك 4 العاصي شكون كان العاصي هنا لا ها صح قسم على 4 شنو ضايفي 3 هذا جزء السهم شنو كان عندهم هما جوج في 3 شنو 6 شنو تنقص له دابا تنقص له واحد من بين غير تعطيه يضيع يتعطى ها هذاك العام الاربع ديالو داها يديها كامله لان هذا ما حجبوش هذا ماشي واغث هذا هنا ذاك الشقيق الدواء واحد اللي تنقص من ذاك المقيره هذاك المقيره الدواء واحد اما العمد المسائل ديالو مش بحال هذا قول الامام رحمه الله وعاصب اقرت بشقيق او بشقيقين المراد بالاول التداخل وبالثاني التباين فذكر ان الاول الثاني اذا الامثله زينا في الكلام المصنف نص هي الجميع على منش القسمة على الإنكار أول المسألة الإنكار مي كانت ثلاثة مي قسمنا 12 على 3 شحال جاوا الواحد 4 هذا جزء السهم إذا اللي عنده شي حاجة من 3 غيتضاف 4 الأختين الأخوات شنو كان عنده جوج إذا جوج في 4 8 هذاك الحظ ديالو هو شنو كان عنده هو من 3 واحد في 4 4 هذا الانكار قسم 12 على 3 ها على 4 هذا هو الاقرار قسم على 4 شحال اللي يجي له 3 هذيك 3 اللي عنده شي حاجه في 4 يديه شنو مثلا الاختين شنو كان عندهم جوج في 4 شنو تنقص من هذيك واحده منهم شنو تنقص لها واحد شكون غيدي هذا الواحد الشاقي دابا هما كان عندهم دابا نمشي نضربو هما شحال عندهم 4 شكون عندهم جوج ياك جوج فيه غيتصدموا قول لا جوج ديال تصدموا ثلاثه دابا ثلاثه شنو 6 هو شحال كان عنده هو هذاك الشاقي اللي كان عنده جوج فيه غيتصدموا ثلاثة ستة ولكن هو مش يديش ديك ستة مش يديهاش ويدي غير شنو تنقص من واحدة هذاك غير تنقص من واحدة غيديه صافي هذاك الشيء اللي تنقص من واحدة يدي ماشي من جوج واحدة ماشي معترفة هذاك تصرف أما هذاك ديك الأربعة ديالو هذاك تبقى هذاك العام اللي يبقى أما هو دابا في الظاهر هنا لو كان واغد كان غيدي ستة دابا لو كان واغد شحال كان خصو يدي غادي ستة هو محسوب ولكن هو ماشي واغد هو غير ديك الفضل اللي ماشي يكون ديك اللي كان بين الانكار يديه قال الامام رحمه الله المراد بالاول التداخل والثاني التباين فذكر الاول الثاني شقيقتان وعاصم الاخر احداهما باختين شقيقتين وكذبها الباقون من الواقعه ففريضه الانكار من ثلاثه وفريضه الاخر تسح من 99 لانكسار السهمين على الاخوات الثلاثة فتضرب عدد الرؤوس المنكسرة عليهما في أصل المسألة وهي ثلاثة يقول تسعة فالثلاثة داخلة تسعة فتقسمتها داخلة فتقسم تسعة هي الجميع هذا الجميع خليها فتقسم تسعة على فريضة الإنكار لكن الأخت لكل أختين ثلاثة وللعاصب ثلاثة تقسم على فريضة الإقرار لكل أختين سهمان وللعاصب ثلاثة فقد نقصت المقرون فيها سهما فتدفع لها بغيت تدفع شهر لأن قبيل كانوا جوج دابا ثلاثة بهم جالهم جوج لواج مي كان ثلاثة كان عندهم شحال ثلاثة لواحد مي كانوا جوج بهم شحال كان عندهم ثلاثة مي جاو بجوج ثلاثة بهم شحال ولاو عندهم شنو تنقص بين ثلاثة وبين جوج واحد لأن مي كانوا جوج بهم كان عندهم ثلاثة هذه ثلاثة ديالها هذه ثلاثة ديالها مي ولاو ثلاثة بهم عندهم ديك ثلاثة ثلاثة شنو فيهم جوج من الواحد ديالك هي اللي تنقص لها واحد هذاك واحد ما غنعطيه قد وذكر مثال الثاني أن المسألة بحالها هي هذه إلا أن أحدها أقرت بأخي شقيق إذا المسألة الإنكار حل قبيل من ثلاثة ومسألة الإقامة أربعة. علاش؟ لأجل العصابة. العصابة معناها شقيق وشقيقة ثاني، وبينهما التباين. بينهما التباين بين إيش؟ بين مسألتين، بين ثلاثة وأربعة. فتضرب ثلاثة في أربعة باثني عشر، ثم تقسمه على الإنكار ليكون أربعة وللعاصب أربعة. إذا هذه الأربعة أربعة. إذا الأربعة أربعة ضر شنو هذاك هما شنو كان عندهم؟ كان جوج. جوج يتضرب؟ جوج ثلاثة. ثلاثة شنو هي؟ ستة. ستة. قال لي كل أخت أربعة وللعاصب، لأن لا هي دابا أربعة جوج السهم شنو هو؟ أربعة. أربعة في جوج. أربعة في ثمانية. إذا جوج في أربعة ثمانية. إذا جوج في أربعة ثمانية شحال اللي يديهم للواحد؟ أربعة. وللعاصب أربعة جوج حق باهي. وعلى الإقالة لكل أخت ثلاثة ولأخي ستة، فقد نص من حصة المقارنة شنو نقص عمله؟ لأنهم دابا ستة. ستة ثلاثة لواحد. ثلاثة لواحد شنو تنقص؟ واحد. إذا واحد هما ثمانية، واحدة ماشي تدي أربعة، واحدة ماشي تدي ثلاثة. هذيك المقيرة ماشي تدي ثلاثة، واللي منكرة تدي أربعة، سهمة. والثالث كبنتين وبن أقرها. هذه الثالث شنو ماشي يكون فيها؟ هنا ماشي يكون توافق دابا. هذه مسألة توافق. والثالث كبنتين وبن أقرها بمن؟ وبن كبنتين وبن أقرها بمن؟ إذا هنايا كبنتين وبنين أقرها بابنين. المسألة دابا باش نعملوا الإنكار، الإنكار شنو باش يكون؟ هلك هالك وترك بنتين وابنين. لأن ابن بابنين ماشي نحسبوش ابن، نحسبو واحد دابا. إذا المسألة الإنكار ماشي يجي فيها؟ بحال يمشي القنصة، هلك هالك وترك بنتين وابنين، فيها عصبة؟ كلشي عصبة. من العصبة ماشي مين ماشي تجي؟ مرض. هذه المسألة مرض بعديها شني؟ الإنكار. البنتين شي يجي لم؟ خمس. يجي واحد لواحد، يجي واحد لواحد. والمن يجي جوج؟ هذه باينة؟ باينة. غنعملوا الإقرار. إقرار هل هالك وترك بنتين وابنين؟ لأن يعني غنحسبوا دابا بنين. نسيت. شوف بنتين وابنين. إذا بنتين وابنين مين يمشي الكل؟ من كل من ستة. إذا مسألة الإقرار مين؟ من ستة. علاش من ستة؟ فيها جوج د رجال وفيها جوج نساء. جوج د رجال كل واحد بأربعة، هم ستة. إذا ستة وأربعة. ستة وأربعة. أربعة دي شني؟ الإنكار. وستة دي شني؟ الإقرار. خصك ننظر بيناتهم. باش غادي ننظر؟ بأربعة ينظر. إذا هنا بأربعة ينظر، وحدة دخل فيهم؟ لا، ماشي دخلة، مش توافق. ستة شنو عندها؟ النصف، ثلاثة، وأربعة عندها؟ جوج. غنت أربعة جوج، وضربة في ستة. أو غنت ستة ثلاثة، وضربة في أربعة. كما بغيت. ماشي الدور، نضرب ستة، جوج في ستة، شنو ماشي يوليو؟ ماشي 14 غير 12. وماشي تضرب 3 3 في 4 اش ماشي يكون؟ انت باش تضرب شي كلشي غد واحد الجهه مثلا 6 غدي النصف ديالها. شنو النصف ديالها؟ 3 3 3 في 4 12. غد 4 جوج وضربها في 6 12. شكون الجامعه دابا؟ 12. هذيك الجامعه 12 غادا قسمها على الانكار والقسمها على الاقرار. أربعة من القسمة 12 القسمة على أربعة شي شي جزء ثلاثة. وهذا به اللي مش نضربه دابا. شنو كان عند البنتين؟ جوج. إذا جوج ستة. هو شنو كان عنده؟ عنده جوج. في جوج في ثلاثة ستة. صافي هذا. إذا شوف ستة عندهم ثلاثة لواحد. شوف ثلاثة. شوف عندهم ثلاثة لواحد. ثلاثة لواحد. عمل الإنكار. الإنكار شنو فيه؟ ستة ياك. قسم ستة 12 على ستة شنو يجي؟ جوج. جوج اللي عنده شي حاجة مثل ما ضربوا فيها. شنو كان عند الابن؟ جوج أربعة. شنو كان عند البنتين؟ جوج في أربعة ستة صافي. شنو تنقصنا اللي من هنايا؟ لا هو اللي من هنايا شنو تنقصنا؟ جوج. من بغي يعطيها؟ وش حال غيدي هو؟ أربعة. إذا تنقصنا في المسألة الأولى كان عنده ستة، لما تنقصنا جوج تنقصنا جوج، هذاك جوج هي اللي غير تعطنا من ديك المقربة. معنى إذا البنين صار شحال ردي؟ ها؟ مش يديو ثلاثة ثلاثة. هو شحال كان يدي ستة ياك؟ لا دابا تنقصنو جوج ولا أربعة دابا. غيدي ماشي تنقصنو جوج، من بين غيدفع هذا؟ عندك اللي هذا هو المسألة هذه واضحة. واخا. هذه شنو فيها؟ قال المصنف رحمه الله فن وذكر مثل ابن نون وابن تأقر بالمنين وكذبه البنتاني فإن كان من الأربعة فإن كان من ستتين وبينما توافق بالأصل فتضرب اثنين في أو ثلاثة في أربعة يحصل اثنى عشرة فقسمها على الإنكار يخرج لابن ستة لأن ودب من كم فقسم على الإنكار وخارج بعد جزء أنت خارج جزء عاد شيء لأن الجزء هو اللي باش نضربوا فيه الجزء السهل في ستين لكل ثلاثتين وعلى فرض الأقل يخرجوا أربعة يخصوا أربعة لعون سن وجب معد لما كملش عليها ساق خلاص معد طب بالسهماني فقد نص المقيم الحصة الثانية يدفعها المقيم ومثال التماثل هذا التماثل اللي قبل شهر مشيت وشنو التماثل ترك أمان وأختل أمين وعمان ترك أما وأختا لأبين وعما أقرت الأخت للأبي بشقيقة للميت وأنكرتها إذا هنا مش نعملوا فريضة الإقرار ده الإنكار أحسن نعملوا فريضة الإنكار هي الأولى شنو فريضة الإنكار شنو في هذه هنا يا الأم شنو عندها ثلث الأخت للأبي شنو عندها الناس العم عاصم اذا المساله مين ماشي تكون من ستة علاش المساله من ستة صافي لان غنعملوها من ثلاثه ما ماشي يكونش عندها النصف نعملوها من النصف ما ماشي يكونش عندها ثلث ياك نعملوها من النصف اثنين ما ماشي يكونش عندها ثلث فاذا نضرب هذا المقام هذا المقام هذا جوج في ثلاثه ماشي تولي من ستة صحت من ستة قسم سيدي العام سيدي امي شنو عندها ثنائي جوج الأخت الشقيقة شنو عندها النصف ثلاثة العاصي بدا واحد هذه هي نزيد إنكا هل إنكا خلي في الدك ستة هما قال لك سيدي أقرت بشقيقتين الأخت للأبي أقرت زيد بشقيقتين إذا ما قرت بشقيقتين تنقص له شنو كان الدية لا ده بدي غير السدوس دخل الضرر عليها لا إذا هذا الإقرار يعمل به يعمل به إذا نسأل مين مش نعمله هنايا مش نعمله الأم شنو عندها سدس الأخت الشقيقة شنو عندها الناس الأخت للأبي شنو عندها سدس يعني سدس شنو عندها إذا نسأل شنو فيها سدساني ولا قسم العام سيدي الأخت الشقيقة عندها الناس ثلاثة الأخت للأبي عندها السدس واحد الأم عندها واحد سدس خمسة شط واحد تكون شديه العاصي هذه هي العملية هذه هي العملية ولكن هذه العملية فيها ماشي هذه كان عملية مستقلة هي مربوطة بالإنكار دابا هذه كان بوحدها كان ماشي يكون هيدا هيدا كان ماشي يكون ولكن هي مربوطة بالإنكار شنو غنعملوا دابا ننظروا بين هذه وهذه المسألة الأولى ما صحت والمسألة الأولى ما صحت إذا الجامعة هي ستة نكتفوا بأحدهم واش كاين شي جامعة مخالفة ولا هي واحد هي الجامعة هي ديك ستة ستة هذيك الجامعة إذا الستة هي الجامعة هي اللي ماشي نقسموها قسم هذاك على شكون اللي كان اعترف لنا الأخت الأبي. الأخت الأبي كان عندها ثلاثة ياك. شنو عندها دابا؟ في المسألة الإنكار شنو كان عندها؟ ثلاثة كان عندها النصف. في المسألة الإقرار شنو عندها؟ السدس واحد. شحال تنقص لها؟ هذاك هي اللي غنعطيها للشقيق. الشقيق غادي لك جويجا. ديك العام لا والو حتى ديالو البركه ديالو. الام دارت الباب ديالها. الام دات الثلث ديالها نيشان. واش تنقص لها شي حاجه؟ هي مثلا في الاقرار عندها غير السدس ولكن هي ما كانتش هي ما تعرفاتش هي دي يبقى لها الثلث ديالها الاصل. الشقيقه الابي كان عندها النصف دابا ولا عندها السدس. السدس ولات محرومه مين؟ من اثنين. هذيك اثنين شكون غيديم؟ الشقيقه. هذا واضحه ما فيها والو. وواحد وكذلك فرض الانكار من 60 الشقيقه النصف والاخت الابي سمون تمثل الثلاثي والام السدس واحد والعم بقيه واحد فقد نقص المخشن سهمين تدفعهم للشقيقه المقاريه. بين هذا الشيء هذا؟ الان ماشي نبداو نتكلموا الاقرار غير يتعدد. وان اقر ابنون ببنتين وبنتهم بابنين. وإن أقر ابن ببنت وثم بنت بابن كيف ماشي نعملو؟ ماشي نعملو أولا فريضة الإنكار الأولي والإقرار الأول الثاني والثالث غنعملو ثلاثة العمليات هنا. شنو غنعملو العمليات؟ ثلاثة باش نقولو هلك هالكون وترك ابنا وبنتا. هذا هو الإنكار دابا. ابنا برأسين وبنت برأس واحد ميني؟ ثلاثة. هذا هو الإنكار. الإنكار ما يجد؟ ثلاثة. ثم ماذا تقول؟ وهلك هلكون وترك ابنا وبنتين. شنو هنا؟ ابن اعترف ببنتين. ابن اعترف ببنتين. شنو هنا؟ إذا مش يكون دي منها شحال؟ مش يكون جوج. واحدة الأصلية واحدة معترف بها وابنون واحد. المسألة مين مش تكون هذه؟ من أربعة. هذه المسألة الأربعة من إقرار؟ إقرار لابن. قلت الابن إقرار لابن. إذا إقراره لابني هي من الأربعة. علاش هي من الأربعة؟ لأن فيها جوج دنسة ورجل. قال إقرار بنين ببنت. لا فيها جوج دنسة ورجل. مثلا الابن أقر ببنتين ولا وجود النساء والرجل. رجل نعم سيدي اي معناه بنت أقرت لا هنا ابن أقر ببنتين. بنت الأصلية واحدة أقر. شحال ولا وجود النساء هنا؟ وابن واحد. إذا ابن برأسين وبنت شحال يمشي يكون؟ أربعة. هذه الإقرار ديالها. ثم عاد باش نعملوا أقر بنت بابنين. قبيل كان ابن أقر ببنتين دابا شكون أقر؟ مسألة أخرى دابا هذا الإقرار الثانية ولا هلك هالكون وترك ابنين وببنتين وبنتان. هلك هالكون وترك ابنين وبنتين. ابنا الأصلي وابنا اعترفت به البنت. إذا ابنين وابنين جوج دوريوس غص غص غص هي أربعة وبنت خمس. مسألة دي مين؟ من خمسة. هذه المسألة الخمسة شنو غنعمل؟ لا عاد ضرب على البنات هذه الجامعات غادي نضرب بين هذيك ثلاثة وأربعة. مالهم هذا؟ تباين. ضرب ديك ثلاثة ثلاثة في أربعة شحال اللي يجيو؟ ها؟ ثلاثة في أربعة 12. هيدا ولا؟ الجامعه خلوها حتى الاخر. كيف الاخر؟ يعني عندو الابن هي الجامعه ماشي وصل 60 الأمدار المسلمة طلبينه بين فريد الإنكار. إذا أربعة في خمسة شنو دي؟ أربعة في خمسة شنو دي يجيو؟ أربعة في خمسة عشرين. إيش؟ هذا. عاد شبع 20 وضربة في الإنكار. 20 في 3 60. مثلاً الفريدة الإقرار واحدة أربعة. لان كاين تباين تما غضرب هذه في هذه غضرب 4 في 5 4 في 5 شنو اللي يجي عيش غير عاد الضربه في الانكار 3 شحال ولات 60 60 هي الجامعه 60 شنو هي هي الجامعه هنا هاد 60 الجامعه غنقسموها على بين اولا لا قسم على كل واحدة ديالها قسم 60 على 3 20 اذا 20 في 3 واحد دا يدي 40 واحد دا يدي 20 مثلا لي بنو واش ماشي يدي 40 لانه ابن واحد والبنت واحده واش ماشي يدي هذا الانكار اذا الانكار لي بنو شحال دا 40 والبنت شحال دات 20 شكون اللي ماشي اعترف انا بالبنت ليب واخا ما الفريده ديالو الفريده ديالو مين ها مربع قسم ديك 60 على 4 15 مضروبه في ديك شحال اللي يجي 30 شحال تنقص له 10 هذيك هي اللي غتعطى ديك هذيك هي اللي غتعطى نقسم هذه ديالها الاقال الثاني الاقال الثالث قسم هذاك على بن على 5 شنو اللي يجي 12 12 شنو اللي تنقص من وحده شحال كان دير 20 ياك شنو تنقص لها 8 هذيك 8 غنعطيها من ديك المقاربه اش ماشي نعطي مقاربه لان تنقص لها 8 لان في الاول دات 20 دابا تنقص لها تنقص لها 8 8 هي اللي غنعطيها دابا هذه تجي مثلا لا تصحح الانكار العمل من الانكار الى يكون هلك هلكون وترك ابنا وبنتا ابنا براسين بنت براس واحد مين هذيك ثلاثه غادي نعمل الاقرار الثاني قال الثاني هلك هلكون ابن الوطن اذا ابن اعترف ببنتين هو اللي قال المصنف اقربن ببنتين اقربن ببنتين مش ماشي يكون في هذا النساء جوج ابن واحد مين باش يكون مرفع هذه مرفع ثم اقرب بنت بابنين شوف بنت بابنين اش ماشي يكون ديال الابناء دابا جوج وبنت واحده مين باش يكون من خمسه بدنا ندور بين الاقاء والاقرار شنو بينهما تباين لان 5 و 4 فيها تباين شنو الضرب 4 في 4 اش ماشي يجيو 4 في 3 5 ثم عد الضرب في الانكار 60 60 غادي تقسم على الانكار الانكار شحال بيه لا الانكار غير 3 60 على 60 على 3 شي يجيو هذا يجيو 20 الواحد 20 بالنسبه لانه هو كان عنده جوج ياك اذا 20 في 2 40 وهي عندها واحد 20 في 1 هي قسم الاقرار ديالو لان يعني الاقرار ديالو شنو هو 4 اذا قسم ديك 60 على 4 15 ها شنو 15 ياك 15 15 شنو تنقص له 10 هذيك هي اللي درت تعطى هذيك هي اللي غتعطى البنت من البنت هذيك غتنقص له 10 قسم ديك 60 قسم على 5 شنو اللي يجي 12 هذيك 12 شنو تنقص من 20 8 هذيك 8 هي اللي درت تعطى بن اسمع الامام الشافعي يقول قال وان اقر ابن ببنتين وبنت بابنين فالانكار من ثلاثه واقراره من اربعه وهي شنو هي اي فريضه اقرارها من خمسه فتضرب اربعه في خمسه شنو تضرب أربعة في خمسة إقرار في إقرار في ثلاثة هذيك ثلاثة هو ما كملش عليها عدك خمسة في أربعة في خمسة هذه خمسة فيه مش الضربة في ثلاثة مش يجي لك ستين ثم يرد لابن عشرتان وشحال مش يرد هي لأن ما يعملنا الإقرار ديالو ولات 30 هو كان عنده 40 يرد يقول له أجي هاك 10 أجي هاك 10 هو شنو شي غن؟ هي شنو شي غن؟ ثمانية وهي ثمانية ما مرها فيما اتحد المقيم والمقر به، وهذا فيما تعدد المقيم والمقر به. فإذا ترك ابنه وبنته فأقر الابن ببنت وكذبت أخته وقرت البنت بابنين وكذب أخوها، وكل من المستلحقين بفتح منكر للآخر، ففريضة الإنكار من ثلاثة لابن سمان والبنت سمون، وفريضة الإقرار لابن من أربعة من سمان ولكل سمون، وفريضة الإقرار من خمسة لكل ابن سمان والبنت سمون، والفرائض الثلاثة متباينة فتضرب فريضة الإقرار وهي أربعة في أربعة إقرارها بخمسة بعشرين، ثم تضرب العشرين في أربعة إنكار بستين، ثم تقسم على الإنكار يحصل بالأربعة. هاو يعدل هذيك دابا يخص أربع، هذيك يخص أربع الإقرار يبنى قسمة على الإنكاري. شنو مش نخرج منه؟ جزء السهمي. السهمي اللي شنو يجي؟ عشرين. هذا يخص عشرين في جو شنو؟ أربعين. بالنسبة هي عندها واحد في عشرين، هي عشرين، ها ستين. ثم تقسمها أيضا لفرنس الإقرار يخص يبنى شنو؟ ثلاثون. علاش؟ لأنه 15 في جوج. اثنان عشر ولكل واحد 15، هي عندها 15 في واحد. فقد ناقصوا الإقرار 10 يدفعها الابن، ثم تقسم أيضا على فرض الإقرار يخصوا الابن 24، ثم ثمانية فقلوا في الإنكار وفرض الإنكار. يقول تعالى الكلام المصنف في حذف مضاف، فرض الإقرار فرض الإقرار وفرض الإقرار على حذف مضاف إلى فرض صفعات. هذا هي شنو تعدد هنا؟ وقير. احنا مش نتكلم على واحد المساله صعيبه شويه، هي المساله ماشي يجي فيها الاقرار والانكار والمناسقه، مش ماشي يجي فيها اقرار وانكار ومناسقه، مش الامور تصعب شويه. قال المصنف وان اقرت زوجه حامل واحد اخويه انها ولدت حيا. وحده قالت لا، قال ما ولدتش حيا، ولدت ميت. كانت حامل ولكن ولدت ميت، لان لو ولدت ميت مالا ما يوغدش، ولا ولدت حيا يوغد. قال الامام فالانكار مين باش نعملوه؟ 8 ولكن صحيحا. كالاقراري مين باش يكون؟ لا، كالاقراري تهو 8، كالاقراري تهو 8 الا تاصيلا. وفريضة الابن مين؟ من ثلاثة تضرب في ثمانية. ماذا تضرب في ثمانية؟ غادي نجيب لك الجميع. عاد تعمل طريقة إخراج الجزء السهمي، عاد تعمل كذا، نعمل كذا كذا. حنا غنشوفو إن شاء الله. اسمع، قال الإمام المحشي هذا الفصل يسمى عندهم بفصل التنازع في الاستهلال. شي اسم هذا الفصل هذا؟ معنى تنازع في الاستهلال. معنى واش كاين الاستهلال ولا ما كاينش؟ لا ولدته ميت. لا، ما كاينش الاستهلال. اذا ما كاينش الاستهلال ما كاينش الارض. اللي يقول ولدته حيا شنو يكون؟ اذا كاين الارض. وها والتنازع الاختلاف. تنازع شي اسم هو الاختلاف. صورته شنو صورته؟ اذا كان في الورثه حمل فوالد، فولد. كيف في الورثه حمل زيد فولد، ووجد ميتا فاقر بعض الورثه باستهلال الولد بعد وضعه. قال لا سيدي، سمعت يغوت. واحد قال له لا، ما يخلق خلق ميت، والبينات ما كاينش، لان الا كان بينات الحل ماشي يكون بالبينه، لا البينه ما كاينش. وأنكر غيره الاستهلال وقال بل ولد ميتا. إذن على هذا فلا يغيث ولا يغث. فالذي أقر باستهلاله شنو؟ أقر بأنه من أهل الإرث، والذي أنكر استهلاله أنكر كونه من أهل الإرث. وحاصل عمل هذا هو من أهل الذين يقولون شعر، فهمنا؟ هذا الحاصل. وحاصل هذا أن تصح مسألة الإنكار، ثم تصحح المسألة الإقرار بمناسقتها، ثم ترد العددين إلى عدد واحد، وتقسيمه على كل واحدة منها وتعطي الممكن من الإنكار وتضغيب لكل واحد مقابل سهامه، مثلا الإنكار في الجزء من سهامه وسهامه من جزء وتعمل من عمل لك المسألة للإقرار مش تعمل هذه العملية اللي هنا، ولأن فيها المناسخة مش لك العمل اللي قبل نظرا للمناسخة مش تعمل لك العمل اللي كنا نقوله فيما تقدم. هنا الأمور غدوة عاقل شوية، القضية الإقرار هذه العملية بحال سهلة شوية. علاش؟ لأن أولا نصحوا المسائل، من نصحوا المسائل شنو نعملوا؟ نضربوا، من نضربوا نحصلوا الجامعة، من حصلوا الجامعة نحصلوا على نقسموا على الإنكار نخرجوا جزء السهم منا، ونقسموا على الإقرار نخرجوا جزء السهم، ثم اللي عنده شي حاجة نخرجوه منا، ثم شنو نشوفوا شنو تنقص وشنو زاد بين الإقرار والإنكار. اللي زاد في الانكار اللي يتعطل من ديك المقابل، واللي تنقص اللي تنقص من المقار، معنى اللي زاد في الانكار من غير تعطى من المقار له، واللي تنقص في الاقام من غير تنقص من المقار. صافي هذا هو العمل سهل في اول. ولكن القضيه المناسخه قضيه هي اللي كنا نتكلموا شنو كنا نعملوا. مثلا لك كان دير احتاج الى العمل ولا كان دير ينقسم السهم، تاهي يكون سهل ملي ينقسم السهم يكون سهل، ولكن لما نقسمش السهم بين مسألتين باش نضربو شنو هو لكن التوافق لنغضو ديك المسألة ديال الميت الى وفقين ونضربو في اصل المسألة نخرجو الوفق ديال المسألة الثانية. ملي يخرج السهم ديال المسألة الثانية الوفق ديال النوم المسألة الثانية، والمسألة الاولى ملي نخرجو السهم لا المسألة الثانية ملي نخرجو السهم ديالها من وفق النصاب من وفق السهم. لكن التباين شنو اللي يخرج جزء السهم من الكل، وبالنسبه للمساله ديال الميت الثاني ملي يخرج من كل نصيبي. صافي هنا خصنا نعملوا هذه العمليه سهله، خصنا نجمع بين جوج. ولهذا قال الامام رحمه الله ان تصحح مساله الانكار والعمل الاقرار بالمناسخه ديالها، هي والمناسخه ديالها غادي نجوز العمليه في هذه هذاك الإقرار وعد من العملية ديال المناسخة، معنى ديال الميت الأول والميت الثاني راه فيها جوج هذي. ثم ترد داك الشيء كامل ليش مش تغضوا العدد واحد لا تغضوا عدو هذاك عدد واحد هو هذا الجميع اللي قلنا، ثم نقسم على كل واحدة منها نقسم على هذا وعلى هذا ونخرج السهم ونخرج السهم بالطريقة اللي قلنا، معنى نخرج السهم في الطريقة ديال الإنكار والإقرار ونخرج السهم في الطريقة ديالاش الطريقة المناسخة، لأن الطريقة المناسخة الجزئية كان باسل شوية. شنو كان الباسل ديالها؟ إذا تشوف لها الوفق وتشوف الوفق ديال النصاب أو التباين ديال النصاب أو التباين، هذاك هو هذه هو ما يتقسم على هذه على هذه. إذا نشوفوا المسألة العمل هو هذا، غنشوفوا الميزان. إذا غنعملوا الإنكار، هلك هلكون وترك زوجين وأخوين، ترك زوجتان وأخوين، ترك زوجتان أخوين من البقالي. علاش؟ ها الزوجة وأخوين عاصب. إذا عملوا مثلا أربعة واحد هاو فين ثلاثه يديهم شكون غيديهم الاخوين؟ لو فرضنا ما كان شي حاجه اخرى خلينا يديو جوج ديالهم ونشوف الحال ياك. يعني مش يديو ثلاثه، مش يديو ثلاثه، ثلاثه كاين الانكسار، غنضربو بين جوج وثلاثه عاود. من نضربو بين جوج وثلاثه كاين التباين، التباين شنو غنعملو؟ هذاك عدد اوصي في تضرب في جوج شنو؟ ثمانية. هي اللي يقول المصنف رحمه الله فدس الإنكار من ثمانية، ففريدة الإنكار مين من ثمانية هي أم أربعة ولكن وصلت ثمانية. شنو السبب اللي وصلت ثمانية؟ الانكسار بين. إذا هذا من ثمانية، واش هذا تعصيلا ولا تصحيحا؟ شو الطريقة العملية؟ المسألة مين هي أصلا؟ أربعة. علاش من أربعة؟ لوجود الربعي. دات واحد شحال بقاو تما؟ ثلاثة. ثلاثة عليهم غادي نقسمو على جوج، جوج شكون هما؟ العصابة أخوين. جوج ثلاثة ينقسمو عليهم ولا ما ينقسموش؟ ها؟ ما ينقسموش. شنو غنعملو؟ باش نضغو بين ثلاثة وبين جوج. جوج شي يسمى؟ اللي يسمى الصين، وثلاثة شي يسمى السهام. السهام ثلاثة، الصين في جوج. كاين تباين بينهما؟ غنخليو لي في جوج ونضربوهم في في أصل المسألة. أصل المسألة هي أربعة، إذا شوف أربعة ثمانية، هذا هو كذا. إذا كملنا العملية الأولى، ماشي كان يقول المصنف أصلا نصحوا المسألة، حنا صححنا المسألة الأولى، صححناها، صححنا المسألة ديالها بكلشي ديالها، واش نكتفوا غير بالأصل ولا خصنا أنت نوصلوا للنهاية؟ حنا وصلنا للنهاية. غنظهروا للإقرار الثاني، باش نظهروا للإقرار، باش نعملوا المسألة الإقرار. المسألة الإقرار اش باش يكون؟ هلك هالكون وترك زوجتان وابنا. علاش؟ لان احد الاخوين اعترف بالمراه ولدت حيا. اذا ولدت حيا راه الراجل خلى ابنه ولا خلى ابنه خوتو ماشي ورثو؟ ها ماشي ورثوش، يعني السمره السيد مات وخلى المراه ديالو الزوجه وخلى العائل. اذا العائل واخوين، اخوين محجوبين يدخلوا ولا ما يدخلوش؟ يدخلوش. اذا المساله كيما تيكون هلك ليكون وترك زوجه وترك ابنا. اذا زوجته شنو عندها؟ ثمن. وابنا مالو؟ عاصي. المساله مين ماشي تجي؟ ثمانيه. شوف المساله من ثمانيه هي اللي يقول المصنف كالاقراري، هي اللي يقول لك الاقراري اي تاصيلا. هذه من ثمانيه واش تاصيلا ولا تصحيحا؟ شنو عملنا دابا يا سيدي؟ المسألة الإقرار والمسألة الإنكار. خصنا نكملوا على المسألة الإقرار المناسخة ديالها. راه فيها المناسخة، فيها المناسخة. شنو فيها المناسخة؟ لأن هذا الولد هذا راه مات، هو وارث ومات وباقي ما قسمنا، مات وحنا باقي ما قسمنا. فهمنا يا سيدي؟ مات باقي ما قسمنا. شنو غنعملو؟ نعملو له المسألة ديالو هو. اش ماشي نقولو هنايا هلك هالكون وترك أما وعمايه. عمايه ديك أخوين القبائل، هذيك أخوين اللي كانوا متنازعين يقولوا واحد هيدا واحد هيدا، وهذاك هو عمايه. هو معنى الإنسان مات الآن، شنو ترك؟ أماه. أما هي الزوجة الباباه القبائل، هذيك الزوجة اللي كانت مسألة ديالها من 8 و 4، هذيك هي الزوجة، هذيك يما هي هذيك. دابا ما تخلاو يماه وخلى عمامه. المسألة ديالو فيها أمه وعميه. أمه واش ماشي يكون عندها؟ ثلث. وعماميه شنو هما؟ عصب. المسألة مين ماشي يكون؟ ثلاثة. إذا المسألة ديالو ثلاثة. المسألة ديالو ماله؟ ثلاثة. إذا المسألة ثلاثة شنو الناصب اللي عنده تما هو؟ سبعة. سبعة. السبعة مع المسألة ديالو تباين. شوف يعني باش نعملو الطريقة اللي قلنا قبيل، غنشوفو له المسألة الحظ ديالو هو، الحظ ديالو من ثمانية شنو؟ سبعة. هذا الحظ ديالو من السبعة هذا هو اللي ماشي ورثه الورثة، هذا اللي مش تدخل دابا يماه ومش تدخل كذا هذا ياك. هاد السبعة هي اللي غيدخلوا فيها المشكل الورثة دابا. السبعة هذا الحظ ديالو، الحظ الميت الثاني. إذا سبعة بين ثلاثة، ثلاثة شنو تسمى؟ هي المسألة ديالو، هي الورثة ديالو. هذا هو النزلة من نزلة التنصيف دابا. شحال درنا نظر فيها؟ غير جوج. توافق التباين، التداخل هذه ما كايناش. غنبين ثلاثة والسبعة شنو بينهما؟ التباين. غنخوضوا ثلاثة وتضرب، لا مسألة تضرب في أصل المسألة. لأن السهام عمرك ما تضرب فيها، السهام عمرك دائما تضرب عليها، السهام عمرك ما تضرب فيها، السهام عمرك في جميع الأنصادك ما كاينش السهام عمرك ما تضرب عليها. لأن هنا هو لا ما حفظنا شي قواعد أو غلطنا، تخربق لك على أقل درجة، تخربق أقل درجة تفلت لك من يدك تخربق. مثلا غير واحد محجوب تسمى ما غديتلوش البن، أو دخل واحد الحاجب كذا كذا، أو شي واحد اللي نقتلو وتخربق لك الحسابات، دعيا ما طلع ولا معاها. ولهذا المسألة الأولى في الفرائض تحقق الورثة، حقق الورثة، حقق التأصيل، التأصيل بكذا بالعود ديالو بكل شيء. عاد غتجي نتصحح، تصحح عاود المسائل ديالو، عاد تدخل هذه المسائل هذه عاود. ما إذا ندخلوا لهذ المسائل عاد يجي التقسيم، لأن التقسيم خاصو يدخل يكون بعد هذا الشيء هذا، لأن التقسيم المصنف قدمو على غير محلل، عاد يجي التقسيم. فهمنا العام سيدي؟ إذا هنا شنو غنعملوا؟ ثلاثة، ثلاثة فين غنضربوها؟ ثمانية، ثلاثة في ثمانية شنو تيجيو؟ ها؟ 24. هاد 24 عاد باقي ما كاينش الجامعة، هادي قال الجامعة تسمى. هذيك هي الله المناسخات. هذيك هي الله المناسخات. هذيك اللي بغينا نقسموها النسل شنو غيجي؟ ها؟ جميع المنصات 21 21 جميع المنصات نعم جميع المنصات 21 73 لان هنا الكل جزء السهم ديالها ماشي يكون سبعات قال الإمام الشارع هو مهم قضية العمل كيف نن أولا نعملوا الإنكار الإنكار هلك هلكون وترك زوجتين زوجة وأخوين مسألة مين أربعة علاش لوجود ربوعي ربوعي واحد أو ثلاثة ثلاثة من ينقسموش على أخوين شنو بينهما تباين غنضربوا جوج فاربعة شي يسمى ثمانية هي اللي قال المصنف فالإنكار أي فريضة الإنكار من الأربعة صحيحا هذاك ماشي العمل العمل الإقرار الإقرار هلك هلكون وترك زوجة وابنا أخوين ما دخلوش لأنهم محجوبين باش محجوبين بلب هذا الإقرار هذا يعمل به دابا لا لا يعمل به علاش يعمل به لأنه أثار بالنسبة لهذه أثر واحد أثر بالنسبة من واحد هذاك أما هذه ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما واحد الآخر هذاك اللي ماشي يدخل عليه الضرر هذاك بحده ما خصهمش يدخلش عليه الضرر يعني شي انكار ديالها ماشي عفوا ماشي يجي في الشارع ماشي عند البلوجه ثم باش نعملوا المساله ديال مي من 8 علاش مساله 8 مساله من 8 لوجودي الثموني واحد واحد ذاته قال سبعه السبعه هذاك الحظ دبنا معنى مات سبنا مات عن سبعه مات سبنا عن سبعه الملايين مات سبنا عن بن سبعة سبعة ملايين هذاك دبنا هذاك سبعة ملايين شكون ماشي دورت فيها ماشي دورت هي ويمات ديك عما ديك عما يميه وماشي مديوها لسبعة هنا غنضرو بين ثلاثة المسألة ديالو هو ونضرو بين السهام ديالو سبعة والسهام ديالو ثلاثة تباين تباين سنشبو هاد ثلاثة هاد ثلاثة هذه غيتضربوا فيه غيتضربوا 8 8 24 24 هي هذيك الجامعه ديال الاقرار عاد غتلاحظ مع الانكار غتعاد لاحظ مع الانكار اسمع الامام الشافعي يقول قال الامام رحمه الله وبيانه ان فريضه الانكار من اربعه للزوج الربوع وثلاثه للاخوين الشقيقين او لاب مهمناش منكسرين عليه منكسر مبين فتضرب احد ضغوط منكسر عليهما في اصل مسالتي شنو غتكون؟ تكون ثمانيه هي اللي يقول الامام رحمه الله فريضه الانكار من ثمانيه وفريضه الاقرار شنو فيها؟ الابن والام الابن والزوجه هي يمه فريضه الانكار الزوجه واحد الاخوين انها ولدت من الحيان حياه مستقره وانكر ذلك الاخ الاخر بان قال ولدت ميتا ما يمشي تكون هذه المساله هذه ثمانيه علاش؟ للثمون اللي فيها الثموني فيها وقف بأن قال ولدته ميتان من ثمانية أيضا علاش قال من ثمانية أيضا لأن الإنكار من ثمانية إلا أن الإنكار من ثمانية هذه قال فيستغنى بها فيستغنى بثمانية هنا الإمام الشافعي رحمه الله غلط كاين شي استثناء تاد كمل العمليه كاين شي استثناء اسمع شي يقول المحاشي قال فيستغنى هذا الظاهر لو لم تكن المناسخه يستغنى بها لا ما كانتش المناسخه لان لو ما كانتش المناسخه ماشي هذه 8 8 غنقولوا 8 8 غتكون هي الجامعه ديك الوقت فهمنا لان لما كانش المناسخه شكون باش يكون الجامعه هي 8 وما مشي نعملوا شي شعب هذيك 8 نقسم هنا وهنا ماشي نقسم هنا لكون واحد واحد ونص واحد واحد صافي ولكن دابا كاين المناسخه ما مشي نكتفاو شي بها هذه اسمع قال هذا الظاهر لم تكن اما حيث وجدت المناسخه في مثل الاقف فلا يظهر الاستغناء بمثل لانه يدي الى قسم الاستغناء اولا على الانكار ثم يعمل فيها بعد ذلك بعمل المناسخه فترجع به 24 خاطر 24 شنو 24 جامعه هذيك الجامعه ديال المناسخه جامعه المناسخه هذيك الجامعه المناسخه بعشر ليس ذلك بمغادر والذي في بالنيس شنو؟ أن تصحيح الإنكار أولا من 8 ثم تصحح المسألة الإنكار بمناسخة شوف بمناسخة من 24 شوف المناسخة ديالا ديك 3 فيها غتضرب 8 هنا مين اللي نبغيو هنا الطريقة ديك إخراج الجزء السهمي كيف بدنا نعملوا لها هذه؟ شنو كانت الطريقة الجزء السهمي؟ بدنا نشوفوا بالنسبة للفريضة الأولى شنو ماذا نعملوا؟ شوف شنو هذا العمل نعملو نضغو بين الفريضة الثانية مينيم ثلاثة ياك لا دي المناسخة المناسخة شكون ثلاثة هذيك ثلاثة شنو هي المسألة الميت المسألة الميت هي ثلاثة علاش فيها ثلاثة فيها يمه وفيها أعمامه أعمامه عصبة يمه فيها ثلث إذا المسألة من ثلاثة السهام ديالو شنو هو؟ سبعة واحد من ثمانية سبعة من ثمانية لأن واحد دو الزوجة سبعة هاد السبعة هذا غنضربو بين ثلاثة وكذا شنو بينهما؟ سبعين غنخذو ثلاثة ونضربوها في الإقرار شنو هي؟ 24 هذه الإقرار 24 هي المناسخة والإقرار هنا جمعنا بين المناسخة وصلنا أربعة غنضربو بين ياش؟ و 8 غنضغوا ب انظارين 4 شحال باش نضغوا بانظارين 4 لكن التماثل غنخذ احديمه كان التداخل باكبريمه كان التباين الكل في الكل كان التوافق انظر هنايا 8 تدخل فايش ها في 24 شي يسمى كغاتا 3 د المغناط افناته في ثلاثة المغات افناته 16 افناته 8 افناته مقاولو اذا شنو هنا اذا نكتفى ب 24 24 هي هي الجامعة 24 شنو هي الجامعة 24 هي اللي غادي نعمل بها دابا هذا 24 هي اللي ماشي نعمل بها على ثلاثة الفرائض على ثلاثة على الانكار وعلى كذا وعلى كذا عملنا في ثلاثة بهم ماشي نخدم فيها على ثلاثة لا قال المصنف فتضرب في أصل المسألة في أحد الأخوين فيستغنى بها، فللأم الثمن والباقي للولد، الثمن هو واحد من ثمانية والباقي للولد، وفريضة الولد على الإنكار من ثلاثة، ففريضة الإنكار، ففريضة الإقرار على فريضة الولد على الإقرار من ثلاثة لأمه وعمه، وسهامه سبعة لا توافق، ففريضة فضرب الثلاثة في الثمانية يكون الخارج 24، فاقسمها على الإنكار لأن الجميع فيني، اقسمها على الإنكار 8. شنو اللي يجي للواحد؟ 3. 3 شكون كانت تسمى الزوجة ياك؟ تسمى الزوجة. الزوجة شنو كانت دات ديما؟ كان عندها جوج. جوج في غادي تضرب؟ 3. شحال غلطتي؟ 6. إذا 6 هذاك هو مباح. ياك؟ ديك شكون تسمى؟ تسمى الأخوين. الأخوين شنو كان عندهم؟ عندهم ثلاثة. ثلاثة في ثلاثة شنو؟ عندهم ثلاثة في تسعود. تسعود؟ واحد وقتها. واحد كان دبنو شكون؟ تسعود 18 صافي. هذه هي فائدة الأنكار. فائدة الأنكار هذه تقسمات. علاش؟ لأن هي كان عندها جوج. هي زوجة كان عندها جوج، جوج كان عندها ثمانية، جوج من ثمانية في ثلاثة، جوج في ثلاثة ستة، ستة هذاك هو بعد 24، هما شنو كان عندهم؟ ثلاثة ثلاثة ثلاثة ياك؟ ها؟ ثلاثة ثلاثة فين غنضربوها؟ ثلاثة تسعود، تسعود تسعود 18، 18 هي 24، قال الإنكار ستة ولكل أخ تسعة. قال فللمرأة في الإنكار الربع ستة ولكل أخ تسعة ولها في الإقرار الثمن، الثمن مليجي الثمن من 24 ثلاثة ولا في ثلاثة وللابني شحال واحد 24 توفي عنها لأنه مش يكون توفي عندك عن 21، 21 الأم عندها الثلث، شنو لدي؟ سبعة ولكل أخ سبعة، هذا أخ هي شيء الأعمام ديالو دابا، هما الأعمام ديالو، فضل بيد المقر، شنو فضلو؟ لأن شوف تسعود ياك، ضلوا جوج، هاد جوج هي اللي غادي تنقص، من غادي تنقص؟ اللي مقر، هذاك اللي كان عنده تسعود شنو نقص له؟ جوج هي اللي غتتعطى من الام. قال واحد وعشرين توفي للام ثلث منها سبعه فضل بيدي دفعوها للام مع السته التي وجبت لها في الانكار فيصير بيدها ثمانيه بيد المقر شنو قالوا سبعه ويد المنكر تسعود هي ما مش تدخلش من فريضه الاقرار. علاش ما تدخلش من فريضه الاقرار؟ لان فريضه الاقرار زادت لها ما تخرجي ولا من فريضة ابنها شيئا ما مش تخرجي من فريضتها. علاش ما تخرجي منها؟ لأنك لإنكار الآخر آخر إذ لو أقر الآخر لكان الوحيد ولا عشرة ثلاثة من ثم قال الإمام رحمه الله وإن أوصى بجزء شائع أوصى بجزء شائعين كربعين وجزء من أحد عشر هذا هي فيها عن فيها الحسابات كامت هو فيها هذا مصنف قد وإن أوصى بجزء شائع كربعين أو بجزء من أحد عشر أخذ مخرج الوصية ثم انقسم ثم إن قسم الباقي على الفريضة كابنين وأوصى بثلثه فواضع وإلا وفق بين الباقي ومسألته وضرب الوفق في مخرج الوصية كأربعة أولاد وإلا ففي كاملها كثلاثة قال المصنف وإن أوصى بسدسين وسبعين ضرب تسافي سبعة ثم في أصل المسألة أو في وفقها. ثم قال الإمام لما فرغ المؤلف من العمل الفرائضي ومن العملي ثم مش يتكلم باستحقاقهم يدخل شرع في ذلك. هذه اللي بقى اللي فيها شوية حساب عاوز هذه فيها لكن ربما يكون مش صعيبة بحال لا تسمى تنظر في الدورة نلقاو هذا هذا في الصلاح إن شاء الله.